غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا في المجلس الثاني من التعليق على مهارة الفهم والتحليل. وقلنا أن هذه المهارة هي المهارة الأخطر والأهم في حياة طالب العلم، واللي الضعف فيها كبر جدا في هذه الأيام بسبب عدم السير على الطريقة الصحيحة في ممارستها والتعامل معها. لكن قبل ما أبدأ، هناك كلمة لابن عبد البر قلنا بدنا جميعا نحفظها إن شاء الله حتى تبقى دستورا لنا في مناهج الطلب والتعلم. شو هي مقولة ابن عبد البر؟ مين حافظها؟ هاي يا جماعة مقولة ابن عبد البر اللي بنحطها هون دائما، مش حكينا هاي بدنا نحفظها؟ إيش مقولة ابن عبد البر؟ شيخ ناجي، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، كان سبب في ضلاله. أحسن، بارك الله فيك. ومن تعداه مجتهدا زل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على سكة العلماء وعلى طريقتهم. وهذه قضايا اللي تكلمنا عنها في المحاضرة الأولى اللي هي مثلا المسارعة في التكفير أو التبديع، ترى هي ناتجة عن هذا. إيش قال؟ ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. يعني في كلا الحالتين إذا لم تسر على طريقة التأصيل العلمي الصحيحة ستصل إلى نتائج خاطئة، إما ضلال وإما زلل. في كلا الحالتين من لم يسر على طرائق العلماء في بناء العلوم الشرعية وترسيخها النتيجة سلبية، إما ضلال وإما زلل على أقل الأحوال، وكله ليس مرغوبا للإنسان بالتأكيد. طيب، المحاضرة السابقة تكلمنا عن مراتب الفهم. قلنا ما هي مراتب الفهم المطلوبة مني كطالب علم أو كإنسان متعلم أيضا، سواء هندسة طب في أي تخصص؟ ما هي المراتب يا عمار؟ ثلاث مراتب تصاعدية. الأولى الفهم السطحي، أني أفهم المعنى الأساسي للنص. اثنين الفهم الاستنتاجي، وهو أني أعرف أبعاد النص والدلالات البعيدة له، وهذه أصعب وتحتاج إلى ملازمة للمشايخ حتى أستطيع أكونها وأشكلها. ثالثا إيش عن الفهم النقدي؟ ثالثا الفهم النقدي اللي هو إيه؟ أنني أستطيع أقيم النص أو الكتاب الذي أقرأه، أقيم كاتبه، أقيم الكلام صح أو خطأ، أقيم مقطع شاهدته على اليوتيوب، أقيم كلام أي شيء أستطيع أن أقيم. وهذه أعلى المراتب، وهذه لا ينالها طالب في السنة الأولى في الشريعة، لا، هذه بدك تصبر حتى تصل لمستوى النقد، والنقد البناء طبعا. وأما طالب يظن أنه من أول سنة يلا على الفهم النقدي، لا لا، الله يرضى عنك. أنت أول سنة سيأتي معنا تلازم شيخك الذي تجعله بينك وبين الله، سنة سنتين ثلاث هو الذي يشكل عندك الأفكار الأساسية. لأنه أنت ما الذي يدريك أن نقدك صحيح أصلا؟ أنت هل تملك آلة النقد؟ ممكن عم تنقد غلط أو تقيم الرجل بشكل خاطئ. فحتى النقد، شوف، الفهم الاستنتاجي والفهم النقدي هذه مراحل تنمو مع ملازمة الأشياخ، ولا تكون في السنة الأولى. إياك أن تحصلها تقول لي أنا في السنة الأولى بدي أسير صاحب فهم استنتاجي ونقدي. أنا بدربك، بدربك على الفهم الاستنتاجي والنقدي، لكن أنت ما بتتصدر وبتصير على الفيسبوك والسوشيال ميديا تقيم الكتب والأشخاص والمناهج والأفكار، تبقى تتعلم مع أستاذك مع معلمك ينمي فيك هذه القدرات من الفهم الاستنتاجي والنقدي. طيب، حتى لا يسالكنا الوقت هنا، نأتي إلى مبحث مهم وجدا مفيد بإذن الله، وهي ما هي العوامل الأساسية في عملية الفهم والتحليل. أنا الآن طالب مدرسة، طالب جامعة، طالب علم شرعي، طالب هندسة، بس إحنا أساسا كلامنا عن طلاب العلم الشرعي، بس هي مهمة جدا للجميع. كيف أشكل قدرة عالية على الفهم والتحليل الصحيح، سواء الفهم السطحي أو الاستنتاجي أو النقدي؟ الآن لما نقول العوامل الأساسية التي تؤثر في عملية الفهم والتحليل، نتكلم عن الفهم بأنواعه الثلاث، السطحي والاستنتاجي والنقدي. طيب، سنبدأ بها عاملا عاملا بإذن الله. أول عامل بالتأكيد سيؤثر على مقدرتك على الفهم والتحليل في حياتك العلمية، الذكاء الطبيعي اللي ربنا قسمه إليك. بالتأكيد نعرف كل إنسان فينا أيها الكرام أعطاه ربنا عز وجل رزق من الذكاء، والذكاء رزق، أليس كذلك؟ ففي واحد ربنا أعطاه 70%، واحد أعطاه 50%، واحد 60%، فهذا يتفاوت فيه الناس، وهذا شيء لست أنت من تصنعه ابتداء، في جانب من الموهبة. لذلك نرى بعض العلماء خلص أنت تعتقد أنه هذا واضح أنه في فتح رباني عليه، يعني هو مش الحالة الطبيعية لعامة الناس، في عنده ذكاء أكثر من غيره. أو أحيانا نقرأ في تراجم بعض العلماء وكان من أذكياء الدنيا، هيك يقول عنه، وهذا يدل أنه في جانب أساسي فطري ما قسمه الله لك من الذكاء. وهنا أنا ذكرت فقط قصة الدارقطني كنموذج للعلماء اللي أعطي ذكاء أكثر من غيره. الدارقطني كان جالس كطالب علم بين يدي شيخه، والشيخ عم يملي عليهم الأحاديث، فالدارقطني كان مشغول بكتابة شيء آخر على الكراسة. فأحد التلاميذ، يعني أحد أصدقائه للدارقطني، بقول له لن تحفظ هكذا كلام الشيخ، الشيخ يلقننا الأحاديث وإنت جالس بتنسخ في موضوع آخر، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالدارقطني إيش بقول لصاحبه؟ بقول له تمام، عندي لك سؤال، كم أمل الشيخ إلى الآن؟ كم حديث أمل الشيخ إلى الآن؟ فصديقه بقول له والله لست ضابطا، يعني لا أتذكر كم أمل الشيخ إلى الآن. قال له الشيخ أملى إلى الآن 18 حديثا، أو 18 حديثا، وهي كالتالي: حدثنا فلان عن فلان، وسرد له 18 حديث بأسانيدها كما هي، ولم يخرم منها حرفا. فهنا الطالب صديقه قال خلاص يعني جاوزك العتب، لأنه واضح أن ربنا معطيك قدرات ليست طبيعية، ليست طبيعية أنك تكون تنسخ في موضوع وقادر تركز مع الشيخ وهو يملي الحديث في موضوع آخر، وضبطه وعرف إلى أين وصل الشيخ. الآن هذه قدرات استثنائية، البخاري قدرة استثنائية، أحمد قدرات، يعني في بعض العلماء قدرات استثنائية. لذلك نعم أنت إن شاء الله بتستطيع تطور مهاراتك، لكن لا تشترط أني لازم أصبح مثلهم حتى ما تصاب بشيء من الإحباط، أنه في نهاية ربنا عز وجل أعطى أناس من القدرات أعلى من غيرهم، وبدي أرضى، وهذا جزء من الرضا. طيب، فهذه بالنسبة للذكاء الطبيعي، هذا أول عامل بالتأكيد سيؤثر، وهذا ما إليش حكي فيه لأنه هذا قسم من رب العالمين. نيجي الآن على العامل الثاني. ثانيا التراكم المعرفي. إيش يعني؟ قدراتك على الفهم والتحليل في أول سنة بتدرس فيها العلم الشرعي ليست مثل قدرتك على الفهم والتحليل بعد 10 سنوات من دراسة العلم الشرعي. ليه؟ لازدياد حجم المعارف لديك خلال هذه السنوات. ومن أهم الأمور التي تزيد القدرات على الفهم والتحليل الاستمرار في القراءة وتحصيل المعرفة. فأنا في أول سنة عندي مثلاً 5% معلومات، بعد 10 سنوات الأصل صار، الأصل إذا استمريت وقرأت وتعلمت صار عندي 60% معلومات. وهذا التراكم المعرفي وهذه المعلومات التي تراكمت هي ستساعدني في عملية المعالجة لأي نص أواجهه، لأي فكرة أواجهها. ورح أضلني أربط لكم إياها بقضية المناهج المنحرفة اليوم في التكفير أو التبديع أو الغلو، إنه كثير منهم هو لا يملك تراكم معرفي حقيقي، بالتالي لما يتعامل مع أي نص من نصوص السلف هو يتعامل معها ويفسرها بناء على الكم المحدود الذي يملكه من المعلومات. لكن لو أنه قرأ أكثر وأكثر وتعلم أكثر وأكثر، طريقة معالجته لنصوص السلف ستصبح أكثر فهما، أكثر استنتاجا، أكثر نقدا، أكثر وعيا. ليش بنقول العلماء الكبار دائما أرسخ؟ العالم لأنه قراءته أكثر وتحصيله أكثر ومداركه أوسع، وبالتالي هذا سيساعد على معالجة نصوص السلف والنصوص التراثية بشكل أعمق وأدق. ولذلك دائما بنصحكم لا تستعجل، لا تستعجل في تكوين التصورات. لو في معلومة الآن اقتنعت فيها زي ما حكينا أعطيها هامش أنه ممكن تطلع خطأ، ما تستعجل في الكلام فيها خاصة إذا كانت حساسة، اصبر، خليني تزداد تراكمات المعرفية وقراءاتي ونظرتي، بعد 5-6 سنوات بصير أتكلم. إحنا المشكلة إخواني الطالب بدخل أول سنة شريعة، اليوم الثاني تجده على الفيسبوك عم بناظر في مسائل الكفر والإيمان، ولا في مسائل حساسة جدا في العلوم الشرعية. طب أنت سنة أولى شريعة، أو أنت أختي الكريمة سنة أولى أو سنة ثانية، يعني يا أخي لسه بدها وقت، ما هي مشكلة. لا تلزم نفسك أنه لازم يكون لي رأي في كل واقع من وقائع المسلمين، لازم أجتهد في كل نوازل الأمة. طب من أنت حتى تجتهد ويكون لك رأي؟ عادي جدا جدا تمر نوازل ومستجدات في واقعنا. أنا نفسي بعد 10 سنوات أتوقف فيها عادي، ليس شرطا أن يكون إلي رأي فيها. وهذا هنا بيجي ورع الصحابة وورع. أخي مالك بن أنس كان يتوقف في مسائل، جاءه أحد المستفتين من المغرب سألوا عن 40 مسألة، أجابوا عن 4-5 مسائل و32 مسألة وقف أو 33 وقف. قالوا الله أعلم. قالوا ماذا أقول لأهل بلدي؟ قال قل لهم يقول مالك الله أعلم. إيش دقق لهم؟ وهذا مالك. معقول أنت أحسن من مالك يعني أعلم من مالك؟ بعض الطلاب بتستغرب منه، كل مسألة له فيها رأي، وكل واقعة من الحوادث في الثورات في الجماعات في الأحزاب في الكفر في الإيمان في كلها له فيها رأي. طيب يا أخي معقول ما عرف تسكت شوي حتى تشكل تراكم معرفي لتعالج المسألة بشكل أهدأ وبشكل أحسن؟ لعلك اليوم تكلمت بكلمة تلقي بك في النار 70 خريفا. أحيانا بعض الطلاب هو لا يدرك ما الذي يحصل معه من حالة الهيجان والفتنة وشهوة الكلام اللي أحدثت الشرفمية. طيب الركن الثالث أو العنصر الثالث أو العامل الثالث المؤثر في عملية الفهم هو نمط التعليم الأساسي، اللي هو طريقتك في تلقي العلم ابتداء. أنت الآن أصبحت طالب علم صار لك 5-6 سنوات، إيش راح يأثر على طريقتي في الفهم والتحليل؟ إيش العامل المؤثر هون؟ كيف تربيت ابتداء؟ على يد من تربيت من المشايخ؟ وكيف كان نمط الشيخ في تعليمك؟ وكيف كانت همتك في التفاعل مع الشيخ؟ هذه كلها عوامل تسمى نمط التعليم الأساسي. أولاً، هل وفقت إلى شيخ متقن ولازمته متقن في بابه؟ 2، هل كنت تتفاعل معه في التعليم بشكل جيد؟ أم كنت تحضر أول الدورة درس درسين وباقي الدورة على الأونلاين والأخير ما تسمعوش أصلاً؟ تعال خبرني، هل كنت لما الشيخ يكون يعطي دورات بتكتب أول بأول وبتراجع الدرس في المنزل وتعود وتحضر وتأتي؟ أم أنت ما شاء الله ضيوف كنتم على الحلقات لا معك قلم ولا دفتر ولا شيء، بنجي بنشرب كاسة شاي مع المشايخ المجلس ومنروح؟ طب بتراجع في البيت؟ لا. طب الكتاب وحدك بعد ما تسمع الشيخ في هناك مراجعة حفظ؟ ما عندي. بالتأكيد لن تنمو أبدا مهارتك في الفهم والتحليل بهاي الطريقة. فإذا طريقة تعليمك في السنوات الأولى راح تحكم حياتك بالكامل. إذا كنت تتعامل بجدية في السنوات الأولى سواء مع الشيخ ومع الدرس ومع التلخيص ومع السماع مع احتفاء واهتمام، واصبر أعاد الشيخ ساعة ونص ساعتين بدي أصبر وأتعلم. بعض المشايخ اللي تعلمنا على إيديهم كانوا بعد الله سبحانه وتعالى سبب في رفع الكفاءة في القدرة على السماع، إنه عادي أسمع محاضرة 3 ساعات ما عندي مشكلة. اليوم بعض الطلاب تقول له نصف ساعة يبدأ يتململ في مجلسه وبصرح وكذا ويذهب ويعود. ليه؟ لأنه أنت تعودت على نمط تعليم أساسي خطأ. تعودت أني بدي وجبة سريعة، كلام سريع، سوشال ميديا مقطع أكثر من ربع ساعة ما بتابع، ما عندنا، وهذا بالتالي سيضعف إنتاجك المستقبلي في الفهم والتحليل. فهذا يجب أن ننتبه له. كل ما كان تعليمك الأساسي جيد كل ما كانت قدراتك في الفهم والتحليل غدا أفضل. وفهمتم الآن شو يعني الجودة؟ ورح نيجي نتكلم كيف أختار المعلم الجيد، هذا كله إن شاء الله في مفاتيح الطلب. بس كان هون أنا بدي أعطيك مؤشر سريع، تعليمك الأساسي سيحكم حياتك، فاحرص على تعليم أساسي ناجح. طيب رابعا، وهي الأخطر والأطول كلامنا اليوم، العنصر الرابع والخطير، قدرة الطالب على التركيز ودفع الشتات الذهني في أثناء عملية التعلم. هذا عنصر مهم جدا جدا في عملية الفهم والتحليل، عملية التعلم سواء عملية القراءة والدراسة أو سماع المحاضرات بنوعيها. كي كل ما كنت أقدر على التركيز ودفع التشتيت أثناء سماعك لمحاضرة الآن، أثناء قراءتك لكتاب في المنزل، أثناء حفظك، أثناء سماعتك محاضرة إلكترونية، كل ما كنت أقدر على التركيز كل ما كنت أقدر على الفهم والتحليل غدا وامتلكت المهارة. هون رح نتكلم إخواني الكرام عن ماذا؟ عن صناعة التركيز. هاي النقطة لأن سأعمق كيف أصلا قضية التركيز هذه كيف تأتي. كثير من طلاب العلم لا يلاحظ أن وقته يضيع في أثناء القراءة أو السماع للمحاضرات في حالة التشتت الذهني، والسبب في كثرة هذا التشتت الذهني وحصوله بصورة مستمرة عند كثير من الطلاب هو أن الطالب لا يعي ما الذي يحدث معه أثناء الدرس أو أثناء القراءة، أي لا يراقب الحالة الداخلية عنده في التفكير أثناء القراءة أو السماع للمحاضرة أو حضور الدورات. بالتالي إشي طبيعي تلاقي واحد جالس معي الآن بس بصراحة الآن الحج شو طبخة في الدار؟ والله جهزت ولا لسه؟ ممكن أبعث له شوية رسالة عادي. الشيخ ممكن بحكي بمحاضر وعميق ومحموق وكذا، وهو بكل برودة أعصاب جالس بفكر شو اليوم في عشاء، طب أبوي اليوم جاي وكذا، طب كيف بدي أعمل كذا، أو عادي بتفكر في برنامج معين آخر أو عملك، أو أنت مش عم بتراقب إنه أنت خرجت من جو القاعة. حتى وأنت في الجامعة بتلاقي المحاضر بيحكي وأنت في عالم آخر تماما تحلق، أو حتى وأنا بقرأ كتاب ممكن البعض يكون بقرأ كتاب وذهنه مش في الكتاب، أو أحياء وخاصة في المحاضرات الإلكترونية. ليش أنا بقول لك لسه الحضور الوجاهي بيساعدك أكثر وأكثر على التركيز في المحاضرة الإلكترونية؟ بالله عليك كم مرة بتنسى وين وصلت، وبتلاقي الشيخ كمل كمل وانت سرحان وبتطلع في سقف الغرفة او في هكذا حشرة على الزجاج اشتغلت فيها، ايه بعدين والله الشيخ صار ربع ساعة بحكي بدي ارجع مرة ثانية، هذا اذا رجعت. بعدين مرة اخرى بترجع كل ما سمعت محاضرة شاد ذهن. فبعد ما تخلص المحاضرة لو سألتك كم حجم المعرفة اللي حصلتها من المحاضرة، تقول لي فعليا ضاعت المحاضرة، اما قاعد بلعب بالتليفون والشيخ عم بحكي عادي، هذا النمط اللي بصير انه بلعب بالتليفون بتصفح الفيسبوك سوشيال ميديا والمحاضره شغاله، او في اكل طعامي برازق او شيء وعم باكل كل شوي وبتطلع وفي جنبي كاسه شاي وعاد نفكر. انا طبعا انا بحاول اقنع نفسي اني عم بدرس، يعني هو حاله اقناع، الحمد لله اليوم خلصت محاضره. انا ما بدي اسمع منك كلمه خلصت محاضره، انا بدي اسمع ايش استفدت من المحاضره. تعال قيم لي كميه التركيز، هل غابت عنك دقائق اثناء المحاضره ولا ما غابت؟ إيش نحكى فيها؟ ربما المعلومة الأساسية نحكت في الدقائق اللي أنت صرحت فيها. فلا تقول لي تعليم إلكتروني، هذا فقط بديل مشان نسلك حالنا بس. أما التعليم الصحيح تأتي هنا، حتى هنا ممكن تشت بس بضل أضبط، يعني أنك في النهاية مستحملني على الأقل، ما بديش ألعب بالتليفون قدام الشيخ. طيب إذن الحالة العامة التي نمر بها أننا لا نراقب ما الذي يحصل معنا من حالة السرحان والتشتت أثناء سماع المحاضرات أو القراءة، وبالتالي تكون المخرجات النهائية من عملية القراءة أو سماع المحاضرة أو حتى حضور دورة كاملة ضعيفة جدا، المخرجات النهائية. ثم بعد ذلك يشكو الطالب من قلة الاستفادة من دون أن يعي أين المشكلة. يعني أنت ممكن تجلس مع ابن تيمية أو الغزالي أو كبار المعلمين وما تستفيد، ليه؟ أكيد مش هتكون المشكلة في المدرس هون، المشكلة فيك أنت، إنه أنت لم تعود عقلك ودماغك التركيز في الكلام الذي يلقى. دائما سرحان، دائما شات، بتسمع خمس دقائق بتسرح خمسة، وأحسنكم يعني اللي بيسمع خمسة بيسرح خمسة، بعض الناس ومن طول المحاضرة سرحان. ورح نيجي تطبيق هذا حتى في صلاتنا إخواني، رح نيجي حتى على الصلاة، ما هي نفس الفكرة. أنت شو قدرتك على التركيز في الصلاة؟ لما يفتقول الله أكبر، بالله عليك كم مرة بتشت في الركعة الأولى لحالها، وفي الركوع وفي السجود والركعة الثانية والثالثة والرابعة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحدنا ينهي صلاته، بعض كتب لها ربعها خمسها سدسها حسب قدرتك على التركيز. أكيد اللي ركز من عند الله أكبر حتى السلام عليكم ورحمة الله ليس مثل الشخص اللي ركز فقط في الركعة الأولى بعدين ما استيقظ إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. وهذه قدرات التركيز تنميتها ليست فقط في الجانب العلمي، حتى في الجانب العبادي مهمة جدا. طيب ومن هنا نقول أيها الكرام إن أهم شيء عليك أن تتقنه في حياتك العلمية أن تلاحظ عمليات التشتت الذهني التي تحصل معك، ثم تقيم نفسك بعد كل عملية دراسية بعد كل عملية، هذه فيها خطأ في الكتابة بالله، دقيقة أعطيني القلم. بعد كل عملية دراسية هذه تحتاج تعديل، فتنتبه على لحظة خروجك من أجواء الدرس ثم لحظة عودتك، وهذا ما نسميه بفن اليقظة الذهنية. الآن احنا عارفين المشكلة، عرفنا المشكلة الشرود الذهني، بدنا نبدأ نعالجه مع بعض. أول معالجة هو إخواني أن نحدث في أنفسنا ما يسمى اليوم في العلم الحديث اليقظة الذهنية. شو يعني اليقظة الذهنية؟ إنه الآن أنت سمعت مني هاي اليوم المحاضرة ونبهتك على هاي القضية، من الآن فصاعدا بدك تصير تعود نفسك لما تسمع محاضرة تقيم اليوم، خلص أنا بدي أختبر نفسي وبدي أشكل مهارة التركيز، أنا بدي أحط محاضرة ساعة في أي مجال معرفي شرعي حاب تسمع فيه، وبدي أشوف هاي الساعة كم مرة شتيت ذهنيا. هسا أنت راح تكون عارف شو الإشي اللي سمعته من المحاضرة وشو الإشي اللي فاتني ما سمعتوش. فأنا والله من أول دقيقة إلى ربع ساعة كنت مركز، بعدين والله يا شيخ صرحت، يلا هاي صرحت، قديش صرحتك؟ نتباين إحنا، واحد صرح خمس دقائق بعدين رجع، واحد ممكن صرح عشرة، ترجع بتسجل، والله أنا رجع للتركيز على الدقيقة 25، إذا من دقيقة 15 دقيقة 25 أنا كنت في حالة إيش؟ تشتت ذهني وسرحان. طيب رجعي ل 25، يلا هيا سجلت أول ملاحظة للتشتت، بدأت أسمع دقيقة 25، على 40 رجعت شتت ومتذكر إني خلاص يعني لا أتذكر كلام الشيخ من 40 لل 50، هاي 10 دقائق راحت، بسجل ملاحظة أخرى من 40 ل 50 شتت. طيب هاي المحاضرة الأولى. هون أنت لما عم بتركز شو اللي عم بيصير معك، هاي اسمها يقظة ذهنية، إنه أنا عم بنتبه كيف دماغي بسمع المحاضرة وما الذي يحصل معي أثناء السماع. هنا شتيت، هنا جبت، هنا شتيت، هنا جبت. الآن مع استمرارك في ممارسة اليقظة الذهنية عمليات التشتت ستقل مع الوقت، وستبدأ عمليات التركيز تزداد، لأنه أنا عم براقب نفسي، عم براقب شعوري، أنا منتبه أنه أنا عندي مشكلة في التشتت فعم بحاول أحلها، وهذا هو الأسلوب الناجح في الحل. تسمع المحاضرات وتبدأ تسجل مناطق التشتت. كل مثلا أول محاضرة أنا بتوقع أنك راح تسجل ممكن 10 مرات تشتت. طبعا راح نعطيك الآن واجب تسمعه في البيت، بس المحاضرة نتكلم عن ساعة ونصف صاعدا، تجينيش على 10 دقائق تقولي بتختبر حالي، لا، المراد محاضرة كاملة ساعة ونصف صاعدا، كم مرة شتت خلالها. طيب مثال ذلك، كأن يتذكر الطالب أنه تابع المحاضرة حتى الساعة الأولى ثم حصل له شتات، ثم انتبه أن تركيزه عاد إليه بعد ذلك، وبالتالي هناك مدة معينة لا يتذكر منها شيئا من كلام المعلم، فيقوم بإعادة سماع هذا الجزء المفقود، ثم يستمر على هذه الطريقة ويجاهد نفسه على زيادة مستوى التركيز خلال الدرس، وهذا يصلح غالبا في المحاضرات الصوتية أو التي تكون عبر اليوتيوب. يعني أنت لما تكون وجاهي عندي بجوز صعب تسجل متى شتيت مع الشيخ وصراحة، بس في اليوتيوب ممكن هاي شوية تساعدك، إنه بيبين معك الدقيقة، ترجع في المؤشر بيبين معك الدقيقة اللي صار فيها شتات، فبتسجل رقم الدقيقة وبترسجل رقم الدقيقة اللي ترجعت ركزت فيها، وهكذا محاضرة محاضرتين ثلاث أربعة خمس. هاي المتابعة المستمرة راح تقوي قدراتك على التركيز بإذن الله، لأنه أصبحت تنتبه على نمطك الخاطئ في التركيز وعلى غفلتك. أعطيناكم واجب تسمع محاضرة على خطى التغيير، أي محاضرة ألقيناها في مخيم واحد، اسمعها مدتها ساعة ونص، اسمع على خطى التغيير، وبدنا إياك تعبي لنا هذا الجدول، قيم لي نفسك من إلى في التركيز إيش ركزت من الدقيقة الأولى إلى دقيقة 15، بعدين قيم لي نفسك في التشتت، والله شتيت من هون لهون، ثم الأشياء اللي شتيت فيها هل أعدت سماعها ولا لا. هذا نموذج محاضرة واحدة أنت من خلاله راح تكتشف نفسك، يعني أنا خلص راح أتركه إليك، راح أسألك عنه بعدين أنك عملته ولا لا، بس راح أتركه إليك. هاي محاضرة واحدة بدي أجربك فيها، شوف لي كم مرة شتيت خلال هاي المحاضرة وسجل لي حتى أعرف قدرتك على التركيز. طيب من الممارسات التي ربما تعين على اليقظة الذهنية هي الخشوع في الصلاة، حيث يراقب طالب العلم نفسه. أيضا اختبر نفسك، هاي نعملنا لك جدول للصلوات الخمس، غدا راقب لي نفسك في الصلوات الخمس، بلش من الفجر لما تحكي الله أكبر حاول تسيطر على تركيزك إنك ما تشت، بعدين لما تشت انتبه. أنت كيف تعرف أنك شتيت؟ شو قرأت في الركعة الأولى؟ والله ناسي. شو دعيت في الركوع؟ والله كم مرة حكيت سبحان ربي العظيم؟ بتعرف إذا ما عرفتش معناته أنت كنت سرحان، ولا الأصل أنك تعد كم مرة حكيت سبحان ربي العظيم. أنا متذكر حكيتهم 3، إذا مش متذكر كم مرة حكيت سبحان ربي العظيم إذا أنت كنت سرحان في الركوع، إذا مش متذكر كم مرة حكيت سبحان ربي الأعلى إذا أنت سرحان في السجود. طب شو الدعاء دعيت فيه في السجود؟ والله ما أنا عارف إيش. إذا هذا كله سرحان. فبالتالي أنت أول ركعة تبدأ تقول الله أكبر، بعدين قيم نفسك، شد أعصابك. الركعة الثانية بلشت تفكر في الجامعة، خلاص راحت، هاي بسجل الركعة الثانية راحت. الركعة الثالثة يلا استرجعت قواي، هاي مرة أخرى بسم الله محاولة أخرى، وهكذا. ترى ما تفكر هاي العملية سهلة. أحد علماء السلف يقول جهدت نفسي على الصلاة 20 عاما حتى طابت لي 20 عاما، يعني 20 سنة هو بيعود نفسه التركيز في الصلاة، حتى ربنا أعطاه هاي القدرة أن يركز في الصلاة من أولها إلى آخرها. التركيز في الصلاة يا عبادة، وهي أيضا نمط تفكير ونمط حياة، إنه هل أنا إنسان إذا دخلت في شيء بركز فيه، ولا أنا عودت نفسي دائما السرحان. وراح أكلمكم بعد شوي ليش إحنا منحب السرحان أكثر ومنحب الشرود الذهني أكثر، لكن هذا الجدول بين أيديكم. طيب الآن سنسأل سؤال مهم، أسباب حصول الشتات الذهني. في نصف صفحة 11 سألنا سؤال، إيش أسباب حصول الشتات الذهني؟ شغل لي المايك يا شيخ عمر، بدي أسألكم سؤال، كل واحد من خلال تجربته الشخصية، إيش بتشعر الإشي اللي بخليك دائما تسرح؟ بدنا نشوف يعني أكيد في أشياء كثيرة بحياتنا بتخلينا نفقد التركيز أثناء القراءة أو السماع أو الحضور للدرس. نبدأ عند الشيخ، أعطينا للشيخ المايك، خلص أعطي الأقرب واحد بيناوله سريعا. أسباب حصول الشتات الذهني، بدنا نعبي هالفراغات شوي. أول شيء الملل، تكرار الفعل لمدة طويلة، يعني محاضرة طويلة نفس الموضوع. يعني صار الحق علي هسه. طيب طول المحاضرة، وهذا كلام ترى دقيق، لما تكون، لذلك كان العلماء يقولون كلم الناس ما دامت عيونهم موجهة إليك، فإذا انصرفت فاعلم أنهم ملوك. يعني حتى العلم في الحديث، أنت يعني صح أنت مطالب الطلاب بالتركيز، بس أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش تعطيهم خمس ساعات وتقول لهم بدكم تركزوا، لأنه كل خلاص يعني الواحد له قدرات معينة ثم يضعف بعدها. أحيانا إذا طول مدة المحاضرة بتسبب تشتيت، ممتاز. طيب في حد عنده قدرة؟ أيوه عاصم، أعطي لعاصم. لا لا بدي من بايك تحكي حتى يسمع إخواننا. كثرة المشتتات أصلا. زي إيش؟ هون يعني جامعة انت بس... هون طلعة هون. لا لا أصلا أنت الآن جالس على المحاضرة، هيك أنا بركز، أنا الآن جالس بسمع محاضرة أو قاعد في دورة، شو اللي بخلي عاصم يفقد التركيز أثناء سماعه للمحاضرة أو أثناء حضوره للدورة أو أثناء قراءته للقرآن؟ إيش اللي بيخليك؟ يعني أكتر من شغل عليك برا أصلاً، يعني برا المحاضرة. يعني أنت بصير فكر هون، فكر هون، فكر هون، ترتب أمورك، ترتب الجدول، ترتب. يعني تكون كثرة المشغلات في حياتك 100% عم تضغط عليك أثناء المحاضرة، فبتبقى تتفلت. عندي جامعة، عندي اختبار، عندي كذا، عندي كذا. بس في أشياء يا الحياة فرضيتها، بقدرش يعني أقطعها من الحياة تماماً. طيب مين عنده مشتت آخر؟ حسن، أعطوني لعسن. إيش عندك؟ إخواني بدي تجربتك الشخصية. إحنا من الآن بدنا نفكر مع بعضنا مشان نعالج. حسن. يعني من المشتتات عدم الكتابة. يعني عند إلقاء الشيخ عدم الكتابة. إنه أنا مش عم بكتب مع الشيخ، قاعد في غرفة زي حسن، وقاعد هون ضيف، ضيف شرف. تمام؟ بس ماشي الشباب تكتب، بس اللي عم بكتب عم بربط ذهنه بالكتابة. بس اللي مش عم بكتب يعني قديش قدرتي إني أضلني مركز مع الشيخ يا شيخ؟ الكتابة تشتتك. ممكن طبعا أحيانا في إشي نسبي، يعني أحيانا فعلا في واحد الكتابة بتخليه يركز أكثر، في واحد لا بقول لك إذا كتبت ضعت. ففي برضو يقظة ذهنية إنه عوامل التشتت عندي ممكن تختلف عن عوامل التشتت عندك، ممكن تختلف عن شخص. يعني في شخص حطه في غرفة منعزلة تماما تماما بقول لك قمة التركيز، في شخص عنده رهاب الأماكن المغلقة، حطه في غرفة مغلقة بيضل متوتر وخايف، لا بقول لك عم بدي أطلع الله يرضى عنك وهيك بصير أحسن. ففي بعض الأشياء فيها نسبية، وأنا هنا بيهمني إنك تكتشف ذاتك. أكيد كل شخص فينا في أسباب هي اللي بتخليه يشت أثناء الدرس أو السماع، وبده يحاول يلملم نفسه مرة أخرى ويحدد أنا هذا بيشغلني، هذا بيشغلني، هذا بيشتتني، وهذه كله سبب إني ما بكمل محاضرة، ما بكمل درس، ما بكمل دورة. طيب آخر واحد حمزة حتى نخلص. لا بالمايك، بالمايك شيخ. أيوة سريعا. عدم معرفة الطالب العلم لقدراته، يعني مثلا في محاضرة نعم ممكن الشيخ يلقيها بنص ساعة، ولكن تكون خفف شوي. تكون دسمة جدا. فمسألة أمراض يعني أنه يكون عن أصلا المحاضرة مش جاذبة إلي، يعني أو مستواها أعلى من مستواي، فأبدأ أشعر بماذا؟ بالملل. بالملل. وهذه مرنا عليها قضية سابقة، قضية اختيار الشيء المتناسب مع مستواك الذهني. طيب أنا هنا وضعت مجموعة من العوامل اللي ذكرها علماءنا الأكارم الكبار وعلماءنا صدقون وعلماء الشريعة، كلامهم في مناهج التعلم ومهارات التعلم رصد كثيرا من الملاحظات اليوم الغرب عم بيكتشفها. بس احنا خلص بنحب الكلام عن الاجانب، ايش حكوا في هالدراسه؟ احنا ماشي وضعنا دراسات لبعضكم اللي بيحب هذا النمط، لكنني بقراءتي لكتب السلف لنا من العلماء الاكابر من سجلوا هذه الملاحظات يفوق كثير من الدراسات وسبقها بكثره. طيب اول سبب من اسباب التشتت ذكرناه لكم، القيام بعمل اخر اثناء عمليه الدراسه، وهذا كثير كثير انتم بتعملوه، حتى وانا بشوف بعض الاخوان بيمارسوا، انه هو يكون يدرس يسمع محاضره أو يقرأ في كتاب والتليفون جنبه، فيقوم بعملين في نفس الوقت، والعقل البشري لا يستطيع ذلك. إنه عم بتصفح فيسبوك أو تليجرام أو رسائل وصلتني وعم بجاوب عليها والشيخ بيحكي، إياك تضحك على نفسك وتظن إنك عم تتعلم، هذا ليست عملية تعلم. فممارسة عمل آخر أثناء قيامك بعملية التعلم أكبر شيء مشتت. الأصل بده يتعلم بحط تليفونه في آخر الغرفة حتى بسكره بصمته، والآن بدي أتعلم. ممكن نقول طب شيخ مشكلتي انه الدرس بس مع التليفون بقول لك حتى بتغلق كل الواتساب والتليجرام وكل هاي الأمور وتحط التليفون بعيد عنك حتى ما تلعب بأي شيء فيه وتجلس تنظر أو تلخص وتكتب. طيب أحياناً الحديث مع شخص آخر، ممكن أنا عم بعطي درس أو محاضرة وفي طالب يتكلم مع زميله، وهذا بحد ذاته لا يمكن أنك تتكلم مع زميلك وفي نفس الوقت عم تسمع. مراقبة الناس في الطرقات، يعني خاصة إذا كان مكان الدرس مفتوح على شوارع عامة، إن الشيخ بيحكي والطالب عم بتطلع من الشباك، ما شاء الله ما في حدا طلع على الدرس إلا عرفه، وما في حدا دخل وما في سيارة إلا عرف نوعها، هذا الطالب مش معي. إذا هذا الطالب الذي ينظر في الطرقات والشوارع وا وا وا، أو حتى في البيت، أنا جالس في الغرفة جنب والدي، أبوي فاتح الجزيرة وأنا قاعد بسمع درس، وكل شوي بتطلع وأخبار وخبر عاجل وبعدين. هذه ما هي دراسة، هاي إنه في عامل عم بيشتت، التركيز عم بيضعف أكثر وأكثر. فهذه فكرة مهمة جدا، لا يصح القيام بأي عمل آخر أثناء عملية سماع الدرس أو قراءة الكتاب. طيب الآن راح تقول لي طب الدار قطني مش كان يعمل عملين؟ هون شوف شو حكيت في الفقرة صفحة 12، على الرغم من أن هناك حوالي 2% من البشر لديهم القدرة على القيام بالمهام المتعددة كهبة وراثية اللي هو الذكاء الزائد، هذه قدرات أخرى يعني مش إلي ولا إلك، هاي ناس ربنا عز وجل أعطاهم، إذا أنت منهم اكتشف ذاتك. بس في العادة 99-98% منك طلاب علم لا عاديين ما عندنا هاي القدرات، الطفرة أو يسموها الطفرات، فلا تقيس نفسك على الدرقطني، يعني شكرا لك حدا فكر حال الدرقطني. طيب قال إلا أن طبيعة أدمغتنا مبرمجة لأجل التركيز على القيام بشيء واحد في وقت واحد وليس القيام بالعديد من المهام في ذات الوقت. وعليه فاعتقاد البعض بأنهم متعددو المهام، كثير من الشباب ثقة زيادة بنفسه إنه أنا أخطبوط أنا بستطيع أعمل أكثر من شغلة في نفس الوقت، هو اعتقاد خاطئ ناتج عن عدم اكتشافك لذاتك، لأنهم في الواقع يجدون أنفسهم يتجولون ذهابا وإيابا بين المهام التي يعملون عليها من غير حصول التركيز الفعلي في كل المهام. كيف أنت ممكن تخادع نفسك هون إنه أنا مثلا عم بدي أعمل كاسة قهوة أو نسكافيه في الدار ومشغل محاضرة، بقول هي الحمد لله ما شاء الله أنا متعدد المهام، هيني بعمل نسكافيه وبحط السكر وكذا وبطلع في الكاسة والدرس شغال. أنا عارف إنك بتقدر تعمل، بس كلامي عن المنتج، أنت عارف الشيخ شو حكى بالضبط الآن، هذا اللي بدي أختبرك فيه. أحيانا بعض المهام ممكن تكون بسيطة جدا جدا بحيث ما تؤثر على سماعك فعليا، هي بطبيعتها ما فيش فيها تركيز، لكن كل ما كانت الشيء الذي تلتهي به يحتاج تركيز أكثر كلما كان تركيزك في المحاضرة أقل. طيب هنا كتبنا لكم الكلام، هذه دكتورة اسمها ساندرا بوند، طبعا المثال اقرأوه وحدكم أنا ما رح أقرأ كل شيء. هذه مسؤولة عن مركز اسمه الصحة العقلية، وشوف يعني للأسف الغرب وين وصلت المراكز العلمية عندهم، مركز بحثي اسمه الصحة العقلية بس وظيفته دراسة أنماط التفكير والعقل، شوف كيف بيفكروا في تنمية المهارات عندهم. هذه في جامعة تكساس في دالاس، تقول إن تعدد المهام، شوف اسمه هذا الكلام شو بقول لك، إن تعدد المهام ينتج تفكيرا ضحلا سطحي جدا ويقلل من الإبداع ويزيد من الأخطاء، كما يقلل قدرتنا على حجب المعلومات غير المتعلقة بالمهام التي تؤديها، وذلك لأن، وهي نضع تحتها خط، لأن أدمغتنا لم يتم بناءها على تعدد المهام، تمام؟ لم يتم بناؤها على تعدد المهام، يعني ربنا لما خلق هذا الدماغ البشري خلقه إنه الأصل إنك في اللحظة الواحدة تستطيع تركز في شيء واحد، هيك هو. أما تخلي جهازك العصبي يفكر في شغلتين شيء طبيعي يضعف مستوى التركيز في كلا الأمرين، في كلا الأمرين. أحيانا بتعمل كاسة سبحان الله بتعمل كاسة شاي وإنت بتسمع محاضرة بدك تركز في المحاضرة، بحط ملح بدل السكر لأنه أنا مش مركز، بدي أركز في السكر إنه هذا الملح ولا السكر بتكون ضاعت المعلومة، يعني يا هاي. العقل البشري يركز في شيء واحد في الدقيقة الواحدة، وبالتالي مع مرور الوقت من الممكن أن يؤدي تعدد المهام، إنك أكثر من شغلة في نفس الوقت، إلى مستويات عالية، شوف الأبحاث اللي عندهم وش وصلت، من التوتر، الاكتئاب، انخفاض القدرات الذهنية، أنت أصلاً تصبح إنسان ضعيف الفهم، ما عندك قدرة على التركيز ولا الانتباه، دائماً مشتت. لذا فإن تعدد المهام يعتبر مسبباً رئيسياً لحدوث تبعثر الدماغ عن طريق دفع العقل للانتقال ذهابا وإيابا من مهمة إلى أخرى أثناء العمل على أكثر من مهمة يعني في نفس الوقت، بالإضافة إلى خفض قدراتنا على التغاضي عن المعلومات غير المتعلقة بما تقوم بتأديته. شو يعني؟ يعني أنا الآن عم بسمع محاضرة، أنا الآن بدي أخذ معلومات، بس الفكرة اللي بتصير إنه المعلومات اللي بحكيها الشيخ عم تدخل في، وصلتني رسالة على الواتس أب إجت معلومة لا قيمة لها، إيش بدنا نأكل اليوم؟ دخلت وأنا عم بأخذ معلومات في العقيدة أو في الأصول، واحد بعث لي رسالة في أي مطعم رح نأكل، دخل هذا المدخل أثناء معلومات، فهنا أصبح الذهن يجمع معلومات مهمة ومعلومات غير مهمة، وهذا سيزاحم المعلومات المهمة. فما بالك وإنت عم تتصفح فيسبوك كم حجم المعلومات غير المهمة اللي رح تدخل على دماغك وإنت عم تسمع محاضرة كلام مشايخ وعلماء مع توافه فيسبوك، كلها مدخولات عم تتضارب مع بعضها البعض ويضرب بعضها بعضا، وهذا بالتأكيد سيقلل من جودة المعلومات المهمة لأنك زاحمتها بكمية كبيرة من معلومات تافهة. طبعا هذا إذا ما كانش فيها حرام، إذا ما طلعتش صورة فتاة عارية وإنت عم تمشي على الفيسبوك، مش بس عملت مدخل، عملت خطأ في كل الجهاز وكل السيستم، وخذ عاد بعديها صلح أمورك. طيب إذن هاي الفكرة الأولى، أول مشتت القيام بعملين فصاعدا في نفس الوقت. المشتت الثاني الجلوس في مكان تستجد فيه أمور بشكل مستمر. ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم يقول: ولا ينبغي أن يحفظ الإنسان أو يتعلم أمام الأنهار وفي البساتين. ليه؟ شوف كيف رصد هاي الملاحظة قبل الدراسات الحديثة، ولك خطأ تتعلم وإنت ببستان. ليش؟ مين يقول لي ليش؟ جالس في حديقة المنزل يقول لك والله بدي أروح أغير جو أتعلم في حديقة المنزل. هسا حلو تغير جو، بس قول ليش بدي أتعلم؟ قول لي بدي أروح أغير جو ماشي، بس تعلم في حديقة المنزل ما بزبط. ليه؟ أيوة أيوة. إيش زي مشتتات؟ عصفور. ها أنا قاعد في حديقة المنزل، عصفور إجا مع عصفورة جلسوا على الشجرة وبدي أشوف شو دي يسووا، بعدين جت بس دهرة دخلت هكذا تحت قدمي وطلعت وأنا ماسك هالدرس، شوي دخل واحد فتح الباب، شوي الجارة نادت على ابنها. طب أنا يعني أنا عم بدخل معلومات محاضرة وفي نفس الوقت العصفور هون، القطة دخلت، الجارة نادت على ابنها، كل هذا عم بدخل، هي معلومات بس هي معلومات غير مهمة، عم بتنافس معلوماتك المهمة، والذهن لا يستطيع أن يركز بهاي الطريقة. لذلك أفضل مجالس التعلم الذي يكون منعزلا عن كل الملهيات، تجلس في غرفتك وتسكر على حالك الغرفة وتبدأ تحفظ، أو في المسجد لما يخلو من الناس ومسجد يكون قليل الزخرفة كثير قليل الملهيات، حتى سبحان الله مع ذهاب الناس بتركز بتجلس هكذا طالب يركز. أما طالب أمامه زي ما حكينا شاشة تلفزيون أو أمامه حديقة أو مسبح أو ناس أو فرجة، هذا كله يشتت الذهن أثناء عملية الدراسة. طبعا هنا أعطينا لك عصف ذهني، حاول أن تستحضر أبرز الأماكن التي يحصل لك فيها التشتت. بتدخل مثلا واحد بيقول لي أروح على مكتبة الجامعة أدرس، يا عيني عليك، يعني أسوأ قرار اتخذته في حياتك إنك تدرس بمكتبة الجامعة. طبعا أتكلم عن ما أعرفه، بس أكيد في مكاتب جامعات فخمة وتتيح لك الانعزال، لكن مكاتب الجامعات اللي بنعرفها بين الجلسة هون وبين الجلسة هون وبين الجلسة هون وانت جالس هون، تمام؟ هون تبدأ عملية الانتاج المعرفي بأكمل قدراتك. هذه دراسة، هذه أنا أضبط أعصابي وبدي أغط طرفي، ولا أنا جالس أتعلم بأريحية؟ هذا ضغط، هذا مدخل. انت جالس في مكتبة الجامعة والله في شاب وبنت قاعدين هناك بيحكوا مع بعض، بس انت تراقب وتنظر والله شو حكى معها شو عملت. انت بتضحك على نفسك تقول ادرس مكتبة الجامعة، فاذهب ابحث عن مكان جيد ما يضغط شهوات واعصاب وتوتر ويكون فيه تركيز عالي واستفادة. طيب هنا سابدا بتأصيل فكرة معينة. شوف نهاية صفحة 13، اثبتت الدراسات الحديثة ان وصول الانسان في اثناء عملية القراءة او السماع الى اعلى مستويات التركيز يحتاج لمدة 25 دقيقة. حتى تصل إلى أعلى مستويات التركيز حتى تفهم وتحلل، ترى هذا ما يأتي أول خمس دقائق، وهذا حكيته مبارح وما في درس التفسير في قضية قيام الليل، إنه أنت تحتاج للقراءة الطويلة حتى يرتفع مستوى تركيزك فتنسجم مع القرآن. أنت ما تفكر من أول ما تحكي بسم الله الرحمن الرحيم خلص كل قدراتك التركيزية جاهزة، صح؟ ليس هكذا العقل البشري. العقل البشري يحتاج 25 دقيقة حتى يصل إلى أعلى مستويات التركيز. فأنا الآن مثلا اليوم بدي أقرأ كتاب أو بدي أسمع محاضرة، هسه أول ما أسمعها يبدأ التركيز ولا يكون في حالة كماله، يبدأ ينمو ينمو. في صفحة 50 من الكتاب بعد ما قطعت 25 دقيقة أصبح الآن تعرفوا زي السيارة أخواني، بتشغلها شو بيصير أول شيء؟ بتحمى، بعدين تصل إلى أعلى مستوياتها بتقول بسم الله وبتمشي. نفس الشيء العقل البشري يحتاج إلى إحماء، فأنت 25 دقيقة عم بتحمي، بعدين بتقول يا رب، بتنطلق، فبتشعر إنك بعض الناس يقرأ 10 ساعات يا أخي، بعض الناس تقرأ 7 ساعات، بتقول هذا كيف بيقرأ 7 ساعات؟ هذا عنده إحماء عالي ومرونة، أصبح بيستطيع يطلع. أما اللي عمره ما تجاوز 25 دقيقة في القراءة، هذا أصلاً عمره ما وصل إلى أعلى درجات التركيز. يعني إخواني، الذي ما بيقرأ 25 دقيقة متواصلة أو ما بسمع درس 25 دقيقة متواصلة، هذا عمره ما وصل إلى أعلى درجات التركيز. أنت قد تكون من هذا النوع. لذلك دعونا نكمل هذه الفكرة. بالتالي ركزوا، إن أي عملية انقطاع أو تشتت ذهني أثناء الدراسة ستعيدك إلى نقطة الصفر. وكاتب مربع الصفر اللي هي نقطة الصفر. تعرف شو بيصير معانا؟ انتبهوا على هذا الخطأ اللي إحنا كثيرا ما نقع فيه. بكون أنا بدأت أسمع المحاضرة، ممتاز، شو بيصير؟ بيجيني تليفون بعد 10 دقائق، بوقف المحاضرة وببلش أحكي معاه، بعدين بسكر. انت عرفت شو صار خلال هاي الدقيقة؟ رجعت التركيز للصفر. يعني انت كنت مبلش التركيز يطلع يطلع يطلع، 10 دقائق اجاني تليفون، صفرت العداد من جديد اذا رديت عليه، او وقفت التسجيل بدي اروح اجيب كاسة قهوة، تروح على المطبخ تعمل ترجع. انت بعد 10 دقائق من سماع درس، طب يا اخي استنى لك شوي، يعني واحد يا بيجيب كاسة القهوة من البداية، يا بتصبر بعد 25 دقيقة على الاقل حتى تكون وصلت الى اعلى مستويات التركيز، دخلت في الجو. أما أنت عم تحرم نفسك من تنمية قدراتك الذهنية أنه لا تجلس 25 دقيقة على شيء واحد، هذا ضعف كبير في الذهن. طيب، وعليه فلو قمت بصناعة كأس من الشاي أو القهوة أو ذهبت لشراء شيء معين، أو حتى بتعرف لو قطعت الدرس لمغادرة إلى دورة مياه، احتاج دورة مياه، راحت عليك، هتقول طب شو أسوي؟ لا أنت خلص روح، الله يسهل. بس أنا ما بدي يكون نمط حياتك إنه عمري ما وصلت للدقيقة 25، عمري ما وصلت للدقيقة 25، دائما في مشتت ذهني، يا بفتح الواتساب هي راحت، رجعت صفر، فتحت التليجرام رجعت صفر، فتحت موضوع مع أخوك في البيت رجعت صفر، إجاك واحد دخل طرق الباب رجعت صفر. طب أصلا في أشياء كثير قهرية بتصير، بس أنا برضو ما أساعد الأشياء القهرية بأشياء اختيارية. يعني الإشي القهري قدر الله ما شاء فعل، بس الإشي الاختياري ليش تقع فيه؟ عيب. الأصل يعني عفوا نص ساعة على 40 دقيقة دون أي مشغل، بعد 40 دقيقة يا أخي ماشي، واحد بتعب ممكن كذا بدي يغير جلسته، بس على الأقل وصلت، عودت الذهن إنه يحمى يوصل. أما دائما ما في تحماية، دائما بقطعها قبل 25، أنا أضعف الذهني. وتشير الدراسات الحديثة أيضا إلى أن كثير من الناس يبقى، شوف شوف هذا ترى هذا كلام مهم جدا تسمعه الآن، كثير من الناس يبقى في حالة الانتباه الجزئي المستمر في أثناء ممارسة القراءة أو سماع المحاضرات. شو الانتباه الجزئي؟ الانتباه الجزئي إنه أنا، وهذا خاصة مع مدمنين السوشيال ميديا، إنه أنا مش قادر أعطي المحاضر كل انتباهي، عم بعطيه جزء من الانتباهي. ليه؟ وين الجزء الآخر؟ الجزء الآخر إني عم بترقب حصول إشي، بترقب في واحد حكى بديرين علي هذا الوقت، فأنا بسمع المحاضرة وبتطلع على الساعة رن مرنش، فأنا صح سامع لسه ما قطعت، بس أنا في حالة عدم تركيز كامل مع الشيخ، لأنني أترقب شيئا، إما أترقب تعليق على الفيسبوك لأني وضعت منشور، أو بترقب لايك، أو بترقب رسالة توصلني، أو بترقب تبع كريم إني وصلت على وجبة غداء توصل على باب الدار، فبتطلع على الساعة. هذه الحالة الترقب هل تعرف أنها تضعف التركيز كثيرا؟ لأنك أنت مش بكامل جمعية القلب، وهذا كثير ما كان يتكلم عنه علماءنا، اجمع قلبك على العلم. أي عملية انتباه جزئي أو انتظار لشيء، هذه ليس أفضل أوقاتك وساعاتك في طلب العلم. لذلك إذا كنت تنتظر إشي، أنا بابا أنصحك تسمع درس دسم. شو أعمل؟ إذا كنت في حالة ترقب ممكن تسمع موعظة، تسمع هكذا فائدة إيمانية، بحيث لو ما سمعتها ما راحش عليك الدرس. أما ولا درس في أصول الفقه شرح جمع الجوامع وإنت في حالة ترقب ما بزبطش، درس الفقه الحنبلي وأنا مش رح يزبط وأنا عم بنتظر شيء. اختار الوقت المناسب إذا ما كنت في كامل قدرتك على التركيز. إذن كثير من الناس يبقى في حالة انتباه جزئي فلا يصلون إلى التركيز الكلي التام، لأن دماغهم ينتظر باستمرار حصول شيء جديد، هو دائما بيستنى أن يحدث شيء، فتجده ينتظر وصول رسالة على الواتس أب أو غيره، أو ينتظر مكالمة معينة من صديق، أو ينتظر دخول شخص ما. بالتالي هم لا يحافظون على تركيزهم في شيء واحد لمدة كافية. كثرة التنقل والترقب للجديد، هاي بدك تركز فيها، كثرة التنقل من واتس لفيس لكذا تصبح مع الوقت سلوكا إدمانيا يحرمك من تنمية مهارة التركيز والاستيعاب. وهذا حال شبابنا مع السوشيال ميديا. ليش كثير من شبابنا بيقاوم بيحاول بس يقول لي شيخ مش قادر أركز؟ لأنه أنت أصبح عندك إدمان، إدمان السوشيال ميديا، إدمان عدم التركيز. السوشيال ميديا خلقت منا أناس دائما نبحث عن منشور جديد، فكرة جديدة، إعلان جديد، لايك جديد، تعليق جديد، فأنا دائما في حالة ترقب، أنا دائما بستنى، أنا دائما بنتظر. هذا مع الوقت يصبح سلوك إدماني. بتعرف سلوك إدماني؟ يعني حتى لو ما في إشي، يعني حتى لو ما رح يصير إشي، أنت فقط منتبه جزئيا، لأن أنا عودت نفسي وعقلي وأعصابي على إيش؟ على الترقب، على الترقب، فأصبحت مترقب حتى لو لا يوجد شيء. نسأل الله العافية. طيب، قد لا يدرك البعض تأثير هذا الانقطاع على أدمغتنا، إلا أن التعرض المستمر للمشتتات يدفعنا إلى الانقطاع المتتالي أثناء أداء مهمة ما، سماع محاضرة أو شيء، وتكرار حصول هذا الانقطاع المتتالي يجعل أدمغتنا قابلة للتكيف والتأقلم على ذلك، حتى يصبح الانقطاع مرارا وتكرارا أثناء أداء المهمة الواحدة أمرا اعتياديا بل واجب الحدوث. يعني واجب الحدوث إنه أنا ما بعرف أقعد أكثر من 10 دقائق، لازم أعمل أي حركة مشتتة. بصير أنا من كثرة ما عودت إدماغي نمط الانقطاع أثناء العمل، خلص لازم أشتت ذهني بعد 5 دقائق، خلص بدي أعمل هيك، بدي لازم أعمل كاسة شاي، لازم أفتح الواتس أب. طر أحيانا بعض الناس مثلا وقف على إشارة مرور، حركة اعتيادية، لازم أطلع الجوال. ليه؟ هي أصلا خلص صارت دماغ تأقلم، خلص شكلوا لك دماغ جديد. إخواني، اللي عمل الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي شيطان، بدك تفهم هاي الشغلة، هو مش إنسان بريء. هذه الخوارزميات هي مبنية كيف أفسد للعقل العولم، يعني هذه العولم المعاصرة، كيف أجعل العقل البشري يتم السيطرة عليه والهيمنة على نمطه في التفكير. اللي عمل هذه شيطان، هو مبنية هذه كلها على دراسات علمية عندهم. عود هذا الإنسان أنه يفقد التركيز، عوده أنه لا يصل إلى درجات عالية من الهدوء والاتزان، وأنه يجلس 2 أو 3 ساعات يقرأ أو يسمع محاضرة. وهم نجحوا فعليا على مستوى عالي جدا، خلقوا شعوب متوترة، شعوب تريد المعلومة السريعة. اليوم المقاطع اللي بتأخذ أكثر شهرة على الفيسبوك، أيش مقاطع يا شيخ عبادة؟ اللي أقل من دقيقة، اللي أقل من دقيقة مقطعك بيحصل أعلى متابعة، إذا تجاوز 2 دقيقة الله يسهل على المقطع. ليه؟ لأنه الناس ما عادت تستوعب أنه أهدى، معقول أقعد أسمع 5 دقائق بدون ما أقوم بعمل جديد؟ لا لا، بدي جديد جديد جديد. حتى بعضكم ممكن بسمع كلام لشيخ 2 دقيقة 2 خلص زهقت، مقطع آخر 2 دقيقة 2 خلص مليت، والثالث والرابع. فأنت متعود على ماذا؟ ما عندي قدرة أنا ده، وهذا توتر إخواني، بسبب توتر للإنسان، مش قادر أركز، مش قادر أحط محاضرة أسمعها هكذا من بدايتها إلى نهايتها وأستفيد. هذا مرض دماغي ابتليت به، لأنك أتحت للسوشيال ميديا إنها تعيد تشكيل دماغك وتعيد تشكيل قدراتك على التفكير والتركيز. اللي عمل السوشيال ميديا برجع بقول لك شيطان. نعم. ويطلق على هذه الحالة المتمثلة في إدمان الدماغ للانقطاع، خلص احنا قلنا الآن وصلت لمرحلة إيش؟ إدمان الانقطاع أثناء سماع محاضرة. ما بعرف أسمع محاضرة كاملة، لازم أنقطع. ما بعرف أقرأ 50 صفحة متتالية، لازم 5 شغلات أقطع فيها. هذه الحالة الغرب أعطوها اسم في العلوم النفسية، شو سموها؟ متلازمة الدماغ المبعثر. طبعا الاسم بالإنجليزية بس أنا كتبته بالعربي، مش لغتهم. بسموها في العلم الطب النفسي متلازمة. يعني كيف متلازمة؟ شو اسمه هاي؟ هذه كيف واحد عنده متلازمة الوحدة التوحد؟ متلازمة مرضية اسمها متلازمة الدماغ المبعثر، يعني الدماغ المتناثر اللي مش قادر يجمع نفسه، وذلك نسبة إلى تلازم الانقطاع في عقولنا عشان يسموها مبعثر، وتشتيت الدماغ ليصبح في حالة من التناثر وعدم التركيز المستمر. طبعا هذه أنا أزعم أنه بروز 80% منا عم بيعاني منها اليوم، لأنه سمحنا لأنفسنا أن السوشيال ميديا تدخل على حياتنا فأصبحنا نعاني. لذلك أنا ما عدت يعني أنكر أنه كثير من الطلاب بيجي بيحضر درس نص ساعة وبيملوا بيطلع، بعرف أنه مش قادر يركز خلاص، ما عندي صرت أعرف أنه في إنسان بعد 10 دقائق خلاص لازم يلعب بجواله، لأنه هذا عنده متلازمة الدماغ المبعثر. عادي بعد 10 دقائق لازم يكون يعمل شيء، بعرفش يقعد 25 دقيقة مركز، لازم في نشاط معين يصير خلال 25 دقيقة، لأنه بيعاني من هذا المرض. وإنت راح تختبر نفسك، شوف نفسك، اجلس اليوم هيك في البيت وشوف 25 دقيقة، إذا استطعت 25 دقيقة بدون أي تشتت في أي جهة أنت ما شاء الله جيد جدا وأحييك. أما إذا إذا قبل 25 دقيقة عملت حركة يعني مسكت التليفون أو صرحت في حيط أو صرحت في كذا بعدين رجعت راحت علي، معناته عندك المشكلة. طبعا المشكلة نحن نتفاوت فيها، في واحد عنده إياها أزمة حادة جدا مرض يصير يعني مرض يعني مش قادر يبحك جلده، وفي إنسان لسه ضمن السقف المعقول بس بده يعالج نفسه قبل فوات الأوان. طيب يطلق مصطلح متلازمة الدماغ المتبعثر على الإنهاك الفكري، شوف سموه إنهاك فكري، أنت منهك فكريا. طيب وحتى الجامعات لما قلت لكم قضية الشهوات هو يتقصد أن يجعل إنسان متشتت مش قادر يركز في كلام الدكتور المحاضر لأنه هو دخل مع عدة مدخلات. يطلق مصطلح متلازمة الدماغ المتبعثر على الإنهاك الفكري الذي يتمثل في عدم قدرة الشخص على إنهاء وإتمام مهمة واحدة دون الشروع في غيرها. أنا اليوم عملت جدول زمني، أول ساعة من الفجر للشروق أذكار وقراءة قرآن، ساعة ثانية عندي قراءة كتاب. إذا أنت تجد نفسك قادر تنضبط ببرنامجك وما عندكش تشتتات والأمور منتجة أنت رائع. إذا شعرت لا من الفجر للشروق والله عدت أذكار الصباح 50 مرة قد ما صلحت وعدت أذكار كذا مش عارف، وأنا حكيت سبحان الله الحمد لله 10 مرات ولا لا، سبحان الله الحمد لله متأكد حكيتها 33 مرة والله ما أنا عارف شو اللي حكيته. هذه كلها تدل على وجود المرض. كذلك شوف نفسك في القرآن، هل أنا مركز في القرآن ولا أنا دائما كل إشي بيجي بيشغلني أثناء حفظي لصفحة القرآن أو صفحة الحديث، وقس عليها. تشير إحدى الدراسات التي تمت للتعرف على الأسباب المؤدية إلى هذه المتلازمة التناثر الدماغي إلى أن مواجهة صعوبة في تذكر بعض الأشياء لا يرتبط كما هو شائع بالسعة التخزينية لعقولنا. شو يعني؟ الآن بعد ما تطلع من محاضرة بيجي بسألك بتذكر شو حكى الدكتور أو الشيخ أو كذا، شو بتقول؟ يا أخي والله حكى كثير، يعني من كثر ما حكى معلومات مش قادر أستحضر. فهو مش مستحضر لكلام الأستاذ ويلوم من؟ يلوم الأستاذ لأنه أكثر من المعلومات، مع أنه ممكن يكون ما حكاش معلومات كثير، مش أنه لام نفسه، أنه أنت ما كنت مركز معاه على الوجه الكافي. فنحن عادة نقول أنه أنا والله ما بقدر أحفظ إلا كمية محدودة، لا أنت بتقدر تحفظ أكثر، وإحنا ذكرنا في مهارة الحفظ أنه قدراتنا العقلية عالية على الحفظ، ولكن بشرط إدخال المعلومات بالشكل الصحيح المرتب بالاتجاه الصحيح. أحمد بن حنبل حفظ 1,000,000، أنا بديش تحفظ 1,000,000، أنت قادر تحفظ 200,000 500,000 حديث، بس كيف تدخل المعلومات وكيف تركز فيها. فالمهم نحن نلوم عادة السعة التخزينية لعقولنا ولا يتوقف على كم المعلومات التي ندخلها في رؤوسنا. حقيقة الأمر مش متعلق بكمية المعلومات اللي دخلت، بل يعتبر عدم قدرتنا على ترشيح المعلومات والمدخلات التي نتعرض لها بحيث نختار المدخلات الهامة التي تخدمنا ونتجاهل باقي المدخلات إلى إشعار آخر في الدراسات الحديثة هو السبب الجوهري في حدوث إدمان الانقطاع، والذي يؤدي بالتبعية إلى متلازمة الدماغ المتناثر. فعدم قيامنا، هذا السطر حط تحته خط، عدم قيامنا بحجم الأفكار والمعلومات غير الهامة التي نتعرض لها أثناء الدراسة أو التعلم تؤدي إلى ضعف قدراتنا الإدراكية. يعني أنت الآن زي ما حكيت جالس بتسمع محاضرة في البيت، إجا 20 مشتت غير مهم، رسائل واتس أب واتس يعني وسائل تواصل أخبار، أنت الآن عم تتلقى معلومات من هنا وعم تيجيك معلومات غير مهمة من هنا. إذا أنت تعودت أن تسمح للمعلومات غير الهامة تزاحم المعلومات الهامة، ستبقى قدراتك على تذكر كلام الشيخ والتركيز في المعلومات اللي أعطاها محدودة جدا. لازم تصبح عندك قدرة أي معلومة غير هامة أمنعها من الدخول. مش راح أسمح لك رسائل واتس أب حتى لو إجاني إشعار ما راح أفتحه، لو إجات لي رسالة على التليجرام ما راح أفتحها، لو إجاني اتصال التليفون صامت ما راح أرد عليه، يعني إلا إذا الوالد والوالدة إجاك شيء دخل واحد ما برد على حدا حتى أنهي. وعادة لازم أطلع لي تليفوني من الغرفة، أحط الدرس على لابتوب أحسن لي حتى ما يشتتنيش، أكون لحالي. بهاي الطريقة أنت بتلملم نفسك. أما السماح لمعلومات غير هامة تزاحم المعلومات الهامة زي ما تثبت الدراسات، هذا مع الوقت سيجعلك إنسان ضعيف التركيز جدا، ولا تستطيع أن تحلل وتفكر بشكل صحيح في العلم وبدقة متناهية. طيب، تشير الدراسة ذاتها إلى أن من يعانون من تبعثر الدماغ هم في الأساس لا يمتلكون القدرة على حجب المعلومات غير الهامة. اللي بيعاني من هاي المتلازمة هو شخص خلاص معود نفسه إنه أي معلومة بستقبلها، هامة غير هامة أنا مستعد لاستقبالها، وهذا خطأ. المعلومات غير الهامة لا تستقبلها في حياتك وإنت جالس على معلومات هامة، وهو ما يجعل الذاكرة غير قادرة على معالجة كافة المعلومات التي تتعرض لها في نفس الوقت، مما يؤدي في النهاية إلى تلاشي بعض المعلومات الهامة اللي إنت كان لازم تحصلها بس إنت زاحمت بإشي غير مهم. فتجاهل بعض المعلومات التي نتعرض لها أمر هام حتى نتمكن من التركيز على المدخلات الأخرى الأكثر أهمية لنستطيع بعد ذلك تذكرها. لذلك كانوا مشايخنا دائما يعيبون على الطالب اللي بيجلس في حلقة العلم، ودائما كلما دخل شخص من الباب بتطلع عليه، كلما دخل شخص من الباب. بعض الناس مثلا في مسجد خطبة الجمعة بتلاقي جالس في أمام باب المسجد ما في أحد من الدخل إلا بتتبع معه وين راح وين جلس، آه والله جلس هناك، طيب دخل ثاني، طب الخطيب عم بخطب انت عارف شو بتسوي، الخطيب عم بعطي خطبة وانت عم بتدخل معلومات غير مهمة، ما في شخص دخل من باب المسجد الا عم بتراقبه ايش عمل وين راح. الاصل يكون عندك قدرة انه لا احجب هذا المعلومة، انا عم بركز مع الشيخ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كيف علمنا التركيز في الخطبة؟ امر الصحابة ان يستقبلوا الخطيبة بابدانهم حتى ما احد يكون بنظر قاعد للخلف للباب مين دخل مين طلع مين كذا. حتى انت بمجلس العلم عود نفسك مش كل ما دخل شخص من الباب تلتفت. اذا انت عندك هاي المشكلة معناتها انت عندك تشتيت. مثلا لما نسلم من الصلاة الاصل انا بركز في التسبيح صح، بعض الناس شو بتلاقيه بعمل؟ بتطلع يمين وشمال. لا ليش تطلع يمين وشمال؟ يعني حتى ممكن يتلفت يشوف مين الوراء مسبوق، يعني ايش علاقتك فيه انت؟ ركز في التسبيحات اللي بين ايديك. ما دام انت بعد ما تخلص صلاة مش قادر تجلس بإخبات وتركز، اذا انت بتعاني نوعا ما من مشكلة انه انا خلص كأنه اسر وانفلتت منه. يلا الان جاء وقت التلفت يمينا شمالا تتصفح وجوه المصلين واشكالهم وابدانهم، هذه كلها حالات غير صوية وغير صحية. احنا ممكن نكون ابتلينا بها او فينا بعض يعني مظاهرها لازم نعالجه في حياتنا. قال وقد يرجع كل ذلك، شوف الدراسات الحديثة شو بتحكي، كل هاي مشكلة متلازمة الدماغ المبعثر تعود إلى التكنولوجيا الحديثة، لأنها هي المسؤول الأول عن إعادة توجيه أدمغتنا لنصبح مدمنين على عمليات الانقطاع المتكرر. فصرنا دائما ننتظر رسالة نصية أو بريد أو تليجرام أو ما شابه ذلك بفارغ الصبر وعليه. فيعد تبعثر الدماغ عرضا طبيعيا، شيء طبيعي. أي إنسان بيجلس على السوشيال ميديا أكثر من ساعة في اليوم 100% الله أعلم، يعني ليش أقول 100% في أغلب الأحيان هو مصاب بهاي المتلازمة. أي إنسان بيجلس على الفيسبوك على اليوتيوب على تويتر على واتس أب على التليجرام تمام بشكل متكرر ساعة ساعتين ثلاث، هذا لابد وأن يصاب بهذه المتلازمة. وهذا يقودنا إلى موضوع آخر، وهو أهمية أن يأخذ الدرس أو القراءة وقتا كافيا يستطيع الإنسان فيه أن يصل إلى أعلى مستويات التركيز، ولا تكون الجلسة قصيرة تقل عن 25 دقيقة. إحنا قبل شوي قلنا متى يصل الذهن إلى أعلى درجات التركيز، بالتالي ما بنفع تقول لي أنا بدي محاضرة أقل من هيك، لأنه أنت ما سمحت لذهنك يصل إلى أعلى درجات التركيز. أنت بتخيل شو اللي عم بيصير معك؟ أنت ذهنك كل عم بيحاول يصل إلى أعلى درجات التركيز أنت عم تحرمه، كل ما بيحاول يطلع لأعلى درجات التركيز ضربته. مع الوقت راح يقول لك الذهن بطلت أوصل لأعلى درجات التركيز، كل ما بدي أطلع بتنزلني، كل ما بدي أطلع بتنزلني، مرة مرتين ثلاث أربع، فيصبح الذهن خلاص برمجته متعود انه انا لا خلاص انا ما بدي اوصل لعالم دراسه التركيز، لان انت مش راضي تعطيني مساحه، وسيصبح نمط الذهن يمشي مع هواك، انه بقول لك خلاص انت ما بدك توصل لاعلى درجات التركيز، انا ما راح اوصل. وكلما جلست على مجلس علمي راح احاول اشتت حالي في اي شيء، حتى لو في قلم اصبح العب فيه راح اشتتك، لانه انت لم تسمح لي ان اصل الى اعلى درجات التركيز، ما اعطيتني تنميه هاي المهاره. طيب، ولا تكون الجلسه قصيره تقل عن 25 دقيقه في العاده. اذا الانسان الذي يقرا او يشاهد مقطعا دراسيا علميا لمده اقل من ذلك لا يكون مستوى التركيز عنده قد وصل الى منتهى. لذلك في حياتي العلميه انا احمد الله كان احد مشايخنا طبيعه الدروس لا تقل عن ساعتين، وانا هذا إشي استفدته في حياتي، انه يعني جبرا عني عودت نفسي اسمع له، حتى سمعت له اكثر من 1000 محاضره على هذا النمط، على نمط ساعتين فصاعدا. إخواني، الشيخ اللي بس بعطيك 10 دقائق وربع ساعة وتقول له مليت بوافقك، ترى ما خدمك. الشيخ اللي بيخدمك هو اللي برصك. لذلك، وهي نصيحتي لكم لما تصيروا أساتذة، لا تنزل دائما لمستوى طموح الطلاب، خلي الطالب هو اللي يرتفع لمستواك. أكبر خطأ بنعمله في أثناء التدريس إنه خلص بدك ترتاح، خلص خليهم يرتاحوا يا شيخ، تعبوا الشباب. لا، هسه في معقولية طبعا أنتوا فاهمين، لكن خلي الطالب يرتقي، مش انت كمدرس تنزل لمستوى. خليه يتعود يجلس ساعه وساعتين، ولا كيف بدك تصبح عالم بحجم الامه وانت مش راضي تسمع 25 دقيقه وبدي انا بس نص ساعه و45. لذلك حتى احنا في غراس دائما اقول للاخوه انا ما بشتغل في غراس على الطلاب جماعه النص ساعه وال45، بوجههم لاكاديميات اخرى، بقول له كعلم تخصصي انا بنصحك انت ما بتناسبني وانا ما بناسبك، بدك تيجي عندي بدك تتعلم ساعه ونصف صاعدا، لانه هيك انا بصنع منك طالب علم. أما هاي الوجبات السريعة هذه لا يمكن، العلم طويل وكثير ولا ينتهي، في تحليل وفي نظر وفي مناقشة. إذا أنا حتى هذا الدرس أنا بعتبره قصير نوعا ما، لأنه المواضيع هذه كبيرة ونحتاج نتناقش مع بعضنا البعض، فهيك أنت بدك بس معلومة سريعة وخاطفة. هذا عالم السوشيال ميديا هو اللي علمك هيك، علمك المعلومة السريعة اللي بسرعة بتيجي، وهذا غير موجود في قواميس العلماء أبدا. طيب، نيجي الآن على الفقرة الأخيرة في الفقرة. متى أصبحت السوشيال ميديا نمطاً في حياة طالب العلم فإنه سيفقد إلى مدى بعيد قدرات التركيز والفهم والتحليل، لأنه اعتاد على تحصيل شيء مركز خلال دقائق معدودة، فيصعب عليه أن يوطن نفسه على الجلوس أمام الدروس والمشايخ والقراءة لمدة زمنية كافية يقوم فيها بممارسة عمليات التحليل والفهم. طب سؤال، مين شخص فيكم بيقرأ ساعتين في اليوم؟ يومياً ساعتين، جيد. مين بيقرأ 3 ساعات؟ 3 ساعات؟ طب 4 ساعات؟ شايف احنا في الحالة العلمية عم نفقد النمط هذا، ايش السبب؟ احنا كقراءة مستمرة ساعة ساعتين مش موجود، تمام؟ نادرا، لانه في مشكلة. بالتالي احنا كيف نشكك العلماء وطلاب علم؟ اقل اشي يوميا بده يكون عندك 2-3 ساعات قراءة، هذا الحد الادنى. طبعا قراءة، طبعا لما اقول قراءة مش ضروري القراءة معنى، يعني ممكن اكون سماع درس مع حضور برنامج علمي مع تلخيص شيء مع هيك وضعنا صحي وطبيعي. لكن إذا ما عندنا هذا النمط، أنا ساعة مش عم بجلس، معناتها أنت ممكن عم بتعاني مشكلة إني أنا متخوف أجلس ساعة وساعتين. ليه؟ لأنه أنا ذهني متعود على السوشيال ميديا، أنا متعود 5 دقائق 6 دقائق مقاطع الريلز القصيرة، أنا مش متعود أمسك كتاب، أنا أمسك نص ساعة بمرض. ما هو بدك تعالج، ما دام في مرض، ما دام انت بتعاني من ضعف وتعب، ولما اجلس خلص بزهق بمل يا شيخ بسرعه، ما بشعر اني مستمتع، معناته انت بتعاني من المشكله، انت عم بتعاني من المرض، لانك مش قادر تركز في ماده علميه نصف ساعه فصاعدا. هذه كلها مؤشرات حتى اعطيك اين المشكله. طيب، هنا في فائده سريعه سميناها طبيعه عمل الدماغ حتى نفهم شو الفرق بين التشتت الذهني وبين التركيز. الان ما هو الاصل في الدماغ، التشتت الذهني أو التركيز؟ شو رأيكم؟ إيش الحالة الطبيعية الأصلية؟ التشتت، أحسنت. لا، أنت في الحالة الطبيعية مسترخي مش مركز. التركيز هذا الشيء أنت عم تطلبه، عشان هيك أنت في الصلاة الحالة الطبيعية أنك سرحان، لكن حالة الخشوع والتركيز هي الصعبة. فتقول ليش الحالة الأصلية التركيز؟ ولا كان كنا صرنا علماء. العلماء لما فحصوا العقل وجدوا الحالة الأصلية له التشتت. ليش هي الحالة الأصلية؟ لأنه هي الأريح للأعصاب، فالذهن دائما يذهب إلى الأريح له، الأريح إنه الأعصاب مش عم تطلع مواد للتركيز فهي في حالة هادئة. الحالة الطارئة هي حالة التركيز، لأنه هنا أنت عم بتشد، عم تفرز مواد معينة في الأعصاب الله أعلم شو هي، وعم بتحاول تجمع قلبك على الشيخ أو الكتاب، وهذا جهد، هذا جهد. لذلك أنت بعد نصف ساعة بتتعب صح؟ ليش بتتعب بعد نصف ساعة؟ لأنه التركيز جهد، أكون صادق معك. بس في واحد عود نفسه على التركيز مع الوقت أكثر وأكثر، ففي واحد بتعب بعد ساعة ونص، أقول لك أكثر من هيك الله يعطينا العافية. في واحد بتعب بعد ساعتين، في واحد بيقرأ خمس ساعات، في مشايخ إنه بيقرأوا 10 و12 ساعة، في مشايخ هيك. تمام؟ إذن التركيز هذا شيء أو جهد ذهني أنت بدك تنميه في حياتك. ممكن يبدأ أنك تتعب خلاص وتقف عضلات التركيز أو أعصاب التركيز بعد ربع ساعة، بدك مع الوقت بعد شهر شهرين يصبح قدرتك نص ساعة، بعدين بدك تصير ساعة، وهكذا مع الوقت. لذلك قلنا الشرود الذهني، وهذه تكون عندما لا يمارس الإنسان أي عمل معين، اللي هي حالة الصلحان، مش متعب حالك أنت ما في تركيز. الحالة الثانية حالة التركيز، وهذه تحتاج من الدماغ أن يفعل مناطق عصبية معينة متعلقة بالتحليل. لأنه أنت الآن عم تسمع كلامي صح؟ طب أنت عم تحاول تفهم شو بحكي إبراهيم، محاولة فهمك إيش بتكلم أنا، وهذا جهد، في أعصاب عم تشتغل، في إشي عم بيشتغل هون حتى تفهم كلامي الذي يصدر مني. عشان هيك أنت عم تتعب، عشان هيك عم تتململ بعد نصف ساعة بعد ساعة. وهذا يحتاج من الإنسان أن يبذل جهدا وطاقة أكبر، لأنه أنت عم بتقاوم الحالة الطبيعية. التركيز هي مقاومة للحالة الأصلية وهي حالة الشرود الذهني. ومن هنا يتبين أيضا سبب ضعف تركيز الإنسان مع مرور الوقت الطويل في عملية التحلل والفهم. يعني أنت أصلا رح تيجي تقول لي ليش أنا شيخ بعد ساعة ونص بتعب؟ لا، هو معقول أنك تتعب لأنه فيه جهد. لذلك حتى علميا مين اللي بيحرق سكر أكثر، البناء اللي عم ببني هذا البناء ولا الشيخ اللي عم بفكر 12 ساعة؟ يعني لو حطينا عامل بيشتغل الساعة 8 الصبح للأربعة المساء بيبني عمار، بيحمل طوب وبيطلع، وفي شيخ نفس المدة هاي نفسها عم بفكر في مسائل فقهية، مين اللي بيحرق سكر أكثر علميا؟ الشيخ أو المعلم أو الطالب اللي بدك إياه. الجهد الذهني ترى كبير، هذا علميا. أنت لما تبني تحمل طوب من أسفل إلى أعلى أنت بتحرك عضلات، ماشي في أعصاب أكيد شغالة بس الذهن مرتاح. لكن أنت لما تجمع دماغك وعقلك على التحليل متعب، هذا متعب. ولذلك قل من يكون عالما. ليش أصلا في عبر التاريخ ليش العلماء هم القلة؟ لأنك أن تصل عالم عالم هذا محتاج أن تكون قدراتك في التركيز عالية عالية، وهذا السواد الأعظم ما بوصل له. لكن المطلوب أنك تكون طالب علم متوسط جيد، وهذا كلكم تستطيعون إن شاء الله. يعني مش ضروري أصير عالم، ممكن أصير طالب علم قد حالي وجيد ومفيد لمجتمعي ضمن قدرات تركيز معقولة. فهذا ننتبه له، أن الإنسان بطبيعته يمل لأنه هو بالتعب من كثرة التركيز والأعصاب نفسها ترهق. لكن هاي الأعصاب زي العضلات، كل ما دربتها أكثر وأكثر كلما أعطتك مساحة أكثر وأكثر للتركيز. طيب، هذا إذن العامل الرابع الأساسي في عملية الإيش؟ الفهم والتحليل. أنا عشان أختبر قدراتكم الآن، مين بتذكر العامل الأول؟ أعطيني شغل مايك وأعطيني المايك الكاميرا حتى نشوف مين اللي كان ذهنه مركز ومين اللي عم بشت. هون بيجي بدون ما تطلع، طبعا شو بدي اطلع انا، تضحك على نفسك. انا بدي اياك تختبر نفسك، شو قدرتك انك تتذكر العامل الاول الاساسي في عمليه الفهم والتحليل. بدي اشوف كم واحد متذكر صراحه، كم واحد متذكر العامل الاول في عمليه الفهم والتحليل. طب هذا عدد قليل، اذا معناته ايش؟ معناتها في عنا ضعف في التركيز. يعني الأصل أنا شو اللي حكيته؟ حكيت أربع عوامل، يعني مش صلي ساعتين بحكي، صلي ساعة بحكي. طيب أنا شغال هذا شيخ؟ شيخ هذا مش شغال. بسم الله. لا شغلت، الله يكرمك. الأخوة ما سمعوش إذن على اليوتيوب، ولا سمعوا من هذا؟ إن شاء الله يكون سمعوا من هذا. إذن لاحظوا الضعف، هذه تجربة عملية واقعة أمامكم، إنه إحنا لساتنا في نفس المجلس وأكثرنا نسي العامل الأول الأساسي في عملية الفهم والتحليل. إيش هو كان؟ لا، الذكاء الطبيعي، أحسنت. الثاني هو التراكم المعرفي. الثالث هو إيش؟ يلا شو الثالث؟ بدون ما حدا يطلع نشوف قدرات التركيز عندكم. حتى أعطي هاي إخواني، هذه نماذج حية، أنت عم تختبر قدراتك. هل أنا فعلا أنا هيني صالش الشيخ 40 دقيقة حاكيهم، شو قدرتي على اني اجمع واركز اكثر مرحله من مراحل التركيز اتذكر اه والله حكى هاي. وهنا اصلا في الامتحان ليش في طالب بيجيب غبيه وطالب بيجيب 80 لان قدراتنا في التركيز متفاوته اثناء الدراسه. ففي طالب تيجي يعدد 5 نقاط ويقول لك والله متذكر نقطتين والخمسه الثانيه نسيتهم. في طالب يجيب 5 كانت قدرته في التركيز اعلى. يلا مين يجيب النقطه الثالثه؟ لا لا اخواني ما تحفظونيش ولا واحد يتذكر النقطه الثالثه. انا قلت هناك عوامل اساسيه للفهم والتحليل. اولا الذكاء الطبيعي، ثانيا التراكم المعرفي، ثالثا عاصم. احسنت، يعني انت نمط التعليم الاساسي، طريقه تعلمك الاساسيه ستحكم قدراتك على الفهم والتحليل. رابعا مهاره التركيز، وهذا اللي طولنا فيه الكلام وحكينا عن متلازمه الدماغ المتبعثر واسبابها. هذا بحد ذاته راح يعطيك مؤشر شو المشكله، انه احنا في ساعه واحده ضيعنا. طب هذا شو بدي اعمل انا وراي الاف المسائل الفقهيه والعقديه؟ وبدك تنمي مهاراتك. ولما يجيك طالب بقول لك انا مش محتاج مهارات التعلم، لا اقول له والله محتاجها. بعض الشباب يقول لك بفكر ان هاي المهارات تحصيل حاصل عندي يا شيخ. لا مش عندك، لكن انت ما بدك تستيقظ على مشاكلك في عمليه التعلم. احنا هنا بدنا نستيقظ حتى نعرف يصير عندنا اللي ما سميناها قبل شوي اليقظه الذهنيه، اني انا لازم اراقب نفسي ايش الاخطاء اللي عم بتصير معي اثناء عمليه التعلم، سواء اثناء القراءه، سواء اثناء سماع الشيخ او اثناء الحفظ. اكيد في اخطاء عم بتصير، احنا هون عم نعالجها حتى ان شاء الله نكون في المستقبل اهل لهذا الدين. نيجي الان على النقطه الخامسه، تقويه الذاكره العامله. وهذا يعني مثاله اللي المثال اللي عملناه الان، تقويه الذاكره العامله او اللي تسمى الذاكره المؤقته. الان اخواني من الأمور المهمة في عملية الفهم والتحليل لما تقرأ كتاب أو تسمع محاضرة أن تقوي الذاكرة المؤقتة. إيش يعني؟ أحياناً إذا قرأت كتاب في أصول الفقه أو سمعت محاضرة بكون الشيخ في بداية المحاضرة أعطى معلومات أساسية عليها راح تبني كل المحاضرة، صح؟ أو مثلاً أنا بدرسك علم الفرائض والمواريث يا هشام، فأول إشي أعطيتك مين هم العصابات، مين هم أصحاب الفرض، مين اللي بأخذ نص، مين اللي بأخذ ثلث، مين اللي بأخذ كذا، ممتاز؟ بعدين بلشت أنا وياك أحل مسائل. الآن مثل هاي الأمور أو الدورات أو الدروس أو الكتب هي كثيرة اللي تعتمد على استصحاب معلومات سابقة أو أساسية. كثير من الناس ذاكرته ضعيفة، ذاكرته ضعيفة جدا، زي ما صار معاكم الآن. أنا الآن أعطيت معلومات في بداية المحاضرة وينبني عليها فهمك للمحاضرة. إجيت بعد نص ساعة سألتك بتذكر المعلومات اللي حكينا عنها أول إشي؟ قلت لي لا والله مش بتذكر. إذن الذاكرة المؤقتة عندك ضعيفة. أنا ممكن أبلش الدرس أقول إخواني هاي قواعد نحفظها، كل درسنا اليوم قائم عليها. هسا في طالب مسكها من البداية فضل مستصحبها خلال الساعة أو الساعة ونص اللي أنا بحكي فيها، فهذا الطالب المعلومات شابكة معه. لكن في طالب المعلومات الأساسية اللي أعطاها الشيخ أول المحاضرة ظلت معاه 10 دقائق بعدين راحت. فالشيخ الآن عم بتكلم الطالب مش عارف يربط آخر المحاضرة بأولها. ليه؟ لأن المعلومات الأساسية اللي هو أصلاً لازم يضلوا مستظهرها معاه طول المحاضرة راحت. نفس الإشي أنا ممكن أقرأ كتاب، صاحب الكتاب أعطاني مفاتيح أو رموز، قال إذا قلت عين فأقصد به البخاري، إذا قلت سين فأقصد به مسلم، إذا قلت حاء أقصد به مثلا مش عارف يعني، إذا قلت سين أقصد به النسائي. أعطاني هاي الرموز صح؟ والآن أنا شرعت في قراءة كتاب الحديث، اللي بيصير معي باجي على حديث مكتوب عليه سين بقول شو سين؟ مين قصد بسين؟ ما هو أعطاك في أول الكتاب وقال لك سين إذا قلت هذا مثلا مسلم، إذا قلت نون مثلا النسائي. فالبيصير معانا إنه إحنا بنقرأ أول صفحات بيعتمد عليها كل الكتاب، بس لأنه ذاكرتنا المؤقتة ضعيفة ما جمعنا المعلومات الأساسية اللي هي مفاتيح الكتاب، فأنا غصت في الكتاب ونسيت الصفحات الأول، فصرت ما عدت أفهم إيش اللي يقال الآن. فهذه مهارة أو مهم جدا في عملية الفهم والتحليل، إن تكون الذاكرة المؤقتة عندك عالية. الذاكرة المؤقتة اللي هي طبعا تخزين محدود، بس لازم لما تقرأ هذا الكتاب انه المفاتيح الاولى للكتاب تضل معك. يعني زي واحد بيقرأ رواية فيها محمد وزيد وخالد، هسا انا خلص من بداية الرواية عرفت انه هذول مين الشخصيات الاساسية. إذا وصل صفحة 50 وأنا نسيت من هم الشخصيات الأساسية راح بصير أقرأ القصة بحكي مين هذا محمد وزيد شو صار فيهم شو القصة آمه أنت نسيت الشخصيات الأساسية اللي قام عليهم الرواية. هذه بتصير معانا متى؟ لما مثلا أقرأ أول 50 صفحة من الكتاب بعدين أتركه أسبوع أرجع له بأقرأ من الصفحة اللي بعديها من نص الكتاب فبصير أنا أحاول أتذكر الشخصيات الأساسية في القصة لأنه أنا نسيتهم مع أنهم وردوا في أول القصة فبصير مضطر أني أرجع لأول الصفحة الأولى أتذكر آه والله هذول الشخصيات الأساسية حتى أستطيع أكمل. هذه مهمة جدا وجدوها في عملية الفهم لأنه عملية الفهم عملية بنائية تراكمية أنا بأخذ معلومة ببني عليها معلومة ببني المعلومة فالمعلومة الأخيرة في درس اليوم هي مبنية على المعلومة الأولى فإذا أنت نسيت المعلومة الأولى الله يعوض عليك. ليه؟ لأنه أنت مش عم تعمل تراكم معرفي صحيح وهذا سيؤدي إلى فهم ضعيف فهم غير منتج هذا ما يسمى بالذاكرة المؤقتة. طيب خلينا أجلس نقول من هنا يا أخوان الكرام طيب من هنا كانت تنمية الذاكرة العاملة اللي يسموها الذاكرة المؤقتة أثناء سماع الدرس يعني ممكن تسمع محاضرة برضو عبر اليوتيوب الشيخ بلش كلامه بالتعريف ببعض الجماعات أو الطوائف أو الأفكار وبناء عليها رح يغوص أكثر وأكثر أو في علوم الفلسفة خاصة العلوم الدقيقة في كلمات مفتاحية ببلش فيها الشيخ إذا أنت ما ضليتك متذكرهم بتضيع. طيب بدي أسألك سؤال كيف ممكن ننمي الذاكرة المؤقتة؟ حاول أن تستحضر لا بديش هذا السؤال أنا هون ذكرت وسائل أساليب حتى ننمي الذاكرة المؤقتة هاي أثناء المحاضرات وقراءة الكتب بس أنا بدي أسألك أنت كتجربة قبل ما أجي أجاوب كيف يمكن أنمي الذاكرة المؤقتة؟ تجارب عملية خلينا نحكي بالإشي العملي أنا اليوم بدأت أسمع محاضرة كيف المعلومات الأساسية اللي رح تنبنى عليها المحاضرة تضلها معاي على الأقل نهاية المحاضرة أنا بدأت أقرأ كتاب بدي أختمه اليوم كيف المعلومات اللي أول 5 صفحات ما أنساهم يضلوا معاي حتى أختم الكتاب تفضل أعطيهم المايك لا استنى بالمايك سريع أعطيهم الشباب أعطي الشباب يوصل نعم شغل انتبه دقيقة بعملية التلخيص ألخص آخر الكتاب أربطهم مع بعض يعني التلخيص بس بطريقة أكثر يعني وضوحا إنه ممكن المعلومات الأساسية اللي عرفت إنها هي المعلومات الأساسية لهذا الكتاب واللي رح تستمر معاي أو المعلومات الأساسية في هذا الدرس واللي رح تستمر معاي لآخر الدرس أو لآخر الدورة أروح أسجلها على وين؟ على الصفحة الأولى هون والله هاي معلومة رح تتكرر معاي ما بصير أنساها يعني مش حينفع خاص إذا الكتاب كبير معلومة أساسية نسيتها وإنت مش مسجلها هون شو راح تصير تعمل بجوز ترجع تقرأ الكتاب كلياته حتى ترجع تجيبها وكم ضاع الوقت ضاع كثير منه فالأصل المعلومة اللي بتعرف إنها أساسية واللي راح ينبني عليها كل الدورة أو كل الكتاب أو كل المحاضرة تسجلها على منطقة واضحة أمامك حتى كل ما حكى الشيخ الاسم آه والله آه هذا هو بتضلك تتذكرها ماشي بجوز أنا ما حفظتها بس عودت نفسي احفظها من خلال التسجيل لما اول مره تتسجل بعدين بتنحفظ احسنت مين عنده طريقه ثانيه تفضل اعطي للشيخ سريعا كيف انمي الذاكره المؤقته انتوا فاهمين الذاكره المؤقته شو هي الان القدره على استحضار المعلومات الاساسيه لاخر المحاضره او الدرس نعم شيخنا الاستحضار الذهني والقلبي قبل البدايه ايش يعني بحيث لما يكون بده يبدا انت حاضر ذهنا وقلبا وبتصب تركيزك في البدايه على اللي بدي اسس فيه الشيخ يعني انك حضورك الذهني ان يكون اعلى مستويات التركيز اثناء الدرس بالبدايه بس هاي راح تواجهك مشكله ايش هي متمرس من قبل انه 25 دقيقه انه انت اصلا كثير منا في اول الدرس ما بكون درجات التركيز في اعلاها لكن طبعا هون نركز لما نقول انه اول 25 دقيقه مش معناها اول 5 دقائق انت مش فاهم شيء لا في تركيز حاصل يعني احنا بنجرب انفسنا في تركيز حاصل بس مش أعلى مستوياته فأنا برجع بقول بدي أستغل اللحظات الأولى أول 5 دقائق اللي ها بناعش حالي أسجل أحاول أسجل برجع بقول التسجيل مهم جدا طيب هون أنا وضعت أفكار سريعة لتنمية الذاكرة العاملة أولا أن لا يكون دور الطالب مجرد تلقي المعلومات أثناء السماع أو القراءة بل يضم إليها محاولة التفكير والتحليل شو يعني أنا اليوم بلشت عن العوامل الأساسية في الإيش في الفهم والتحليل انتوا نسيتوها صحيح لانه لو بديش اقول لانه لو ان احدكم مسك نقطة معينة من الحكيته وحللها بذهنه وطبقها وصار يفكر فيها، أنا والله بعاني فعلا من مشكلة في نمط التعليم الأساسي، بعد شوي بعد ما أرجع أقول لكم شو حكيت في أنواع في أسباب راح تتذكر هاي المعلومة. ليه؟ لأنه أنت لما أخذتها مني ما تلقيتها هكذا، يا شيخ اللي بعدها، أخذت المعلومة مني وبلشت تطبقها على حالك وتفكر أنا وين مشكلتي، معقول ما عنديش مدرس، معقول كذا. تفكيرك في المعلومة الأساسية اللي حكاها الشيخ هي سبب من أسباب إنها تستمر معك لآخر المحاضرة، فأنت تفاعلت معها مش فقط تلقيتها ببرودة أعصاب، تفاعلت معها فأنت أقدر من غيرك أن تستحضرها في نهاية المجلس. هذا جدا مهم، أي معلومة مهمة وأساسية اتفاعل معها، فكر فيها حتى تضلها معك لآخر الدورة. ثانيا، ممارسة التكرار اللحظي. شو يعني التكرار اللحظي؟ الآن في بداية الدرس أو الكتاب في معلومات أساسية رح ينبني عليها، أنا الآن قرأتها استوعبتها، بعد 20 صفحة بسكر الكتاب ما بكمل، برجع بستحضر المعلومات الأساسية سريعا، بعدين برجع بكمل قراءة. على الصفحة 40 بسكر، برجع بستحضرها بدون ما أكون كاتب، ممكن برجع بستحضرهم. وهذه فائدة التكرار اللحظي، ما بسمح لها فترة طويلة تروح تغيب عن بالي لأنها معلومة أساسية، فإذا غابت أنا خلص الدورة ما عادت لها قيمة، ما عدت أفهم. خاصة مثلا في الفرائض، هذا كثير بنجده، الطالب بنسى مين أصحاب الفرض، طب يعني شو راح أستفيد من كل تعليمك الفرائض بعد ذلك، وحل المناسخات وحل الكذا والعول والرد، طب ما راح أستطيع أعلمك كل هذه المسائل إذا أنت نسيت المعلومات الأساسية في الدورة. فلازم يكون عندك تكرار كل أصحاب الفروض كذا كذا، الأم لها كذا في حالة كذا، وتبقى تكرر المعلومات الأساسية. أيضا كتابة المعلومات الأساسية على الصفحة الخارجية، هاي اللي حكى عنها أخونا. رابعا، إحداث شيء من الروابط بين هذه الأفكار المتسلسلة، وهذه مرينا عليها في الحفظ، قضية الخرائط الذهنية. والله أعطوني 5 معلومات في بداية المحاضرة أو الكتاب خايف أنساهم، بعمل ربطة ذهنية بينهم، زي ما عملنا الشيخ هذيك مرة الجيب والجتا والرياضيات تاعته فضعنا معاه، يعني بعمل لي شبكة معينة بحيث إذا نسيت بتذكر الشبكة أو الخارطة الذهنية برجع بستحضرها. هذه إذن كما أفادتنا في الحفظ ممكن نستعملها في تقوية الذاكرة العاملة. طبعا هنا هاي الذاكرة العاملة أنا وظيفتها الأساسية أثناء الدرس أو أثناء الدورة أو أثناء إيش قراءة الكتاب. هسا إذا أنا بدي أحفظ على المدى المستدام، هنا برجع لمهارة الحفظ، كيف أتحول من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة طويلة المدى من خلال التكرار المتباعد. هون إحنا عم نشبك المهارات مع بعضها، أنا هون بس بهمني إني أفهم الدرس لآخره، عشان هيك بدي الذاكرة المؤقتة تكون جيدة. طب بعد الدرس ممكن تنساها، بقول لك هسا مش مشكلة، أنا هسا بدي أفهم الدرس فبدي أقوي ذاكرتي المؤقتة. إذا المعلومات أنا شايفها مستحقة، يعني أحيانا أنا بسمع درس في الفلسفة فأنا مضطر أثناء الدرس إني أكون مركز معاه من البداية للنهاية وأكون مستحضر المعلومات الأساسية. هسا بعد الدرس جيد، ذاكرتي المؤقتة منيحة، فهمت الدرس كله، بعد الدرس بقرر هل هاي المعلومات اللي قالها أنا بدي أحفظها ولا لا، هل بشوفها مهمة ولا لا. إذا أنا شايفها مهمة بدي أعمل التكرار المتباعد، إذا أنا شايفها لا يعني خلص فهمت جزاء الله خير بس أنا مش حاممني أحفظ هاي المعلومات على المدى البعيد، هناك ما هو أهم، خلص بلغي الموضوع، يعني كأن الذاكرة المؤقتة مسحتها، بس المهم إني خلصت المحاضرة تامة وفهمتها كامل واستعملت الذاكرة المؤقتة بالشكل الصحيح لأنهي كل ما يقول الشيخ أو الكاتب على وجه مقبول. طب النقطة السادسة والأخيرة في المحافظة على أو العوامل الأساسية للفهم والتكرار، الفهم والتحليل، صدق اللجأ إلى الله. طبعا هي ذكرت سادسا لكنها هي الأول والأخير، إذا لم يكن عون من الله للفتى كما قلنا في أول ما يجني عليه اجتهاده. وهون أنا جبت لكم كلام لابن القيم، كلام لابن تيمية عن أثر ودور، عن أثر ودور اللجوء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. كيف كان ابن تيمية كلما أغلقت عليه مسألة يذهب إلى مسجد خالٍ أو إلى صحراء فيمرغ أنفه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. يعني مش إحنا الحمد لله مش زي العلوم الغربية، هم فقط يؤمنون بالحس والمادة وبعطوك كل الدراسات، بس هذا العنصر السادس وهو الأول فعليا مش في حياتهم، إنه في جانب توفيق من الله والدعاء وقصد باب السماء إنه يا رب افتحها علي. هذا الحمد لله مكتسب إسلامي وإيماني خاص بنا، وهي اللجوء إلى الواحد الديان عز وجل، وهو أعظم أسباب الفهم والتحليل والوصول إلى المعلومات بشكل صائب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعلمنا في إذا مثلا أشكلت عليك معلومات أو تضاربت عليك الآراء دائما تقول في قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا أيها الكرام، صدق اللجأ إلى الله يعني هو أنا سأختصر الكلام فيه بس لك هو الأهم، وأنتم تستطيعون قراءة المادة المكتوبة. فهنا تكلمت إذن عن العوامل الأساسية المؤثرة، وعملنا لكم تشجير لها: الذكاء، التراكم، نمط التعلم الأساسي، وقدرة الطالب على التركيز، تقوية الذاكرة العاملة، وصدق اللجأ إلى الله. سريعا بدي أتكلم عن العوامل المساعد، يعني في إشي أساسي وفي إشي مساعد، راح أتكلم عنها كنقاط بس سريعة. في أشياء هي تساعد، بس لما أقول لك تساعد يعني معناتها الأساس هو اللي مضى. إذا أنت ما عملت الماضي وبدك فقط تركز على المساعدات صعب تزبط أمورك، فهذا فقط مساعد. أولا النوم لمدة كافية، هذا قالوا بريح الدماغ، لأنه الدماغ زي الحاسوب، الحاسوب إذا ظله شغال 48 ساعة 72 ساعة بضرب، مش بحمه بضرب. كذلك أنت إذا أنت ما بتنام ليلا ولا نهارا هذا يسبب ماذا؟ مرض وتعب. ولذلك يعني ما دمنا تكلمنا عن العلامة النووي رحمة الله عليه، العلامة النووي متى توفي؟ على عمر 44 سنة صغيرا قالوا نوعا ما. قالوا من أسباب موته السريع شدة الأمراض التي نزلت به لقلة نومه، كان جلس سنتين كاملات في بداية طلب العلم لا ينام، إلا لا ينام حتى ما قال لا ينام إلا تركيا هكذا أو متكئا حتى يقوم مباشرة للمجلس، يعني ما أعطى جسمه الأريحية الكاملة أول سنتين من الطلب، فقالوا هذا أورثه ضعفا ووهنا فمات سريعا. قالوا هذا من معاصره، قالوا هذا من أسباب الوهن والمرض، اشتدت مرضه وطال مرضه أكثر من فترات طويلة، من أسباب ذلك ما أعطى جسده المدة الكافية. طبعا هذا يدل على اهتمامه وهمه الكبير رحمة الله عليه في طلب العلم وجده في هذا الباب، لكن المطلوب من الإنسان التوازن. يعني هل مطلوب مني أعمى زي النووي؟ لا، المطلوب أنك تتوازن حتى تحافظ على بدنك أكبر قدرة. لكن أنا أدرك عشاق العلم تجي حالة من الهيمان أنه مستعد يضحي بكثير من الأشياء بل حياته من أجل العلم الشرعي. أيضا تناول الأغذية التي تنشط عمليات الدماغ، في هناك أدوية وأغذية، أغذية قالوا تورث الذكاء وتزيد وتنشط الدماغ، الجوز، السبانخ، الشوكولاتة الداكنة، الأفوكادو، سمك السلمون، الشمندر، البروكلي، هذا شغلاتكم يعني مهم جدا تنتبهوا لها، اقرأوها كفائدة. أيضا أحماض الأوميجا 3، فيتامين بي 12، فيتامين بي 6، الكالسيوم، كل هذه أثبتت الدراسات الحديثة أنها تنشط الدماغ. ترى لا تستهين بهاي الأمور، يعني صح عامل مساعد بس مفيد. الأكل الصحي بعيد عن الوجبات السريعة والمايونيز والكلام الفاضي اللي إحنا ومثلكم عايشين عليه، هذا أكيد له قدرة على تحسين حالة الدماغ على الفهم والتحليل. ثالثا الصيام المتقطع وفراغ المعدة، حالة الشبع الدائم حالة تولد البلادة، اللي دائما ما بعطي نفسه فترة المعدة فيها خاوية، ودائما إذا فرغت المعدة شوي لا والله بدك تملي ثاني، هذا اللي حالته زي كده ما بعطي نفسه فترة لتجويد الذهن والعقل. قالوا الذهن والعقل حتى يتجود يصبح أفضل لازم يكون حالة من الصيام المتقطع، يعني 6-7 ساعات ما فيها طعام يدخل للمعدة. وهذه أنا وجدت أثرها شخصيا نعم في حياتي، جربتها، كلما كانت المعدة خاوية كلما كان الفهم أفضل، وكلما كان الإنسان شبعان دائما كلما كانت جودة الفهم أضعف. وهنا أعطيناكم دراسة لدكتور أعصاب يتكلم عن أهمية الصيام المتقطع وأهمية فراغ المعدة لجودة التحصيل. أخيرا إذا سمعوني بطول شوي بس إنه هذه المهارة لازم تنتهي اليوم، بدي أعودكم برضو التركيز لمستوى عالي. يعني قواعد عامة لتطوير الفهم والتحليل، هذه قواعد سميناها مش عوامل مساعدة، قواعد عامة. أنا قسمت القواعد العامة قواعد لفهم المقروء وقواعد لفهم المسموع، يعني في قواعد أثناء القراءة تنمي قدرتك أثناء القراءة، وفي قواعد تنمي قدرتك على الفهم أثناء سماع الدروس. بالنسبة لقواعد فهم المقروء وتحليله، وهي مشكلتنا العويصة اليوم، إنه كثير من الناس بقول لك أنا قرأت كثير، أنا موسوعي في القراءة، هذا بحد ذاته مش ممدحة حتى أنظر في إنتاجك المعرفي. لذلك علماءنا الأقدمين ما كانوا يهتموا أن يقرأ كثيرا، كان يهتم أن يقرأ عميقا، وفرق هائل. اليوم بيجي واحد بمدح لك نفسه إنه إيش؟ إني أنا قرأت كثير كثير من الكتب. هذه إخواني خذوا مني لطلاب العلم، هذه ليست ممدحة، يعني لا تدل على انتصار. علماءنا الأقدمين كل مؤرخي المذهب الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي هم ما كانوا يعتمدون على القراءة المسطحية الطويلة، كان يهتم بالقراءة الإيش؟ العميقة، اللي يمسك له كتاب كتابين ثلاث أربع من الكتب الكبرى 10 يا سيدي 20 ويضل عليها ينحت وينظر ويستظهر ويحفظ ويحلل، فهنا يتولد لديه قوة ذهنية عالية جدا. أما هذا اللي فقط يعيش على القراءة السطحية العريضة ولا يعتمد على القراءة العميقة يبقى مهزوز. وأنا رأيت كثير من هاي النماذج، قرأ كثيرا كثيرا لكن لما أسأله عن مسألة بضيع، قرأ أكثر مني بكثير وأعرف ذلك، لكن لما آتي أسأله المسألة صارحة في ذهنه، والله ما هو عارف من وين بده يجيبها. ليه؟ لأنه هو قارئ 20,000 كتاب، وهذا ليس صحيحا، ليس صحيحا إخواني. ابن تيمية رحمة الله عليه أحصوا عدد المؤلفات في زمنه، قالوا لا تزيد عن 200 كتاب، هذا اللي قرأه بس 200 كتاب أصول العلم، مش ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنا، لا أصول العلم. تمام، اليوم بيجيك على المكتبة المعاصرة عندك عشرات الآلاف، خاصة مع ظهور المخطوطات الضائعة هون وهون. فبعض طلاب العلم يقول بدي أقرأ كل هاي الكتب، لا أصلا خطأ تقرأ كل هاي الكتب، خطأ. أنت ركز لي على 10 20 30 هي أصول العلم. وإذا جاءك شخص قال لك لا أنت مش قارئ كثير، قل له لا أنا قارئ عميق، وتعال أتحداك، يقول تعال أتحداك في المذهب مين أفضل، أنت قارئ مثقف هيك تقرأ في كل المذاهب وأنا قارئ عميق في مذهبي، دعونا ننظر من الذي يستطيع أن يفتي ومن الذي يستطيع أن يتحدث بعلم ويستحضر الدليل ووجه الدلالة وطريقة التفكير والنظر. القارئ العميق أفضل بكثير بكثير من القارئ المتوسع، خذها مني. فلذلك إذا جاءك شخص قال لك أنا قرأت كثير كثير لا تحكم عليه، مش بقول لك إنه هذا ضعيف، لا تحكم عليه، انظر في إنتاجه المعرفي والعلمي ومدى ضبطه للعلم والمعرفة. لذلك المتخصص، مش قرأنا في جامع بيان علم وفضله لماذا المتخصص كان يهزم أبو عبيد القاسم بن سلام؟ لأن المتخصص تعمق في فكرة واحدة، طحنها، فهمها، عاش معها، لأن المعرفة تحتاج لوقت حتى تنضج. أما اللي بأخذ المعلومات هيك سريع سريع سريع من كل علم، طب هذه متى نضجت في ذهنك؟ ما هي المعلومة بدها تأخذ وقتها في التحليل والفهم، أنت ما سمحت لها، لأنك اليوم تقرأ في المذهب، بكرة بتقرأ في الأصول، بعده بتقرأ في اللغة، بعده بتقرأ في السياسة، بعده تقرأ مذكرات شكسبير، بعده بتقرأ رواية كذا. الذهن أنت بتفكر لازم أقرأ أقرأ أقرأ. بعض الناس بنصح بهاي النصيحة وأنا بقول لك نصيحة غير صحيحة. نعم جيد أن تطلع على الفنون والمعارف، لكن حتى تشكل معرفة أنت تحتاج إلى تركيز في علم واحد، كتب محددة تقرأها وتضبطها أفضل بكثير. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إيش كانت مكتبته؟ الشيخ ابن عثيمين ما جاوزت مكتبته 6 رفوف، لكن إنتاج المعرفي والعلمي في وجهة نظري أكثر بكثير من مشايخ يقول لك أنا قرأت والله 20,000 أو 10,000 أو شيء، لكن ما لا يعطي معلومة جيدة. طيب قل له تعال أصل لي معلومة فكرة معينة، ما عنده قدرة على تركيز المعلومات، فهذه انتبه لها. أنا مش عارفة في أي قاعدة حكيتها، بس المهم القاعدة الأولى إيش هو؟ ما دخلناش لسه. طيب نيجي الآن على قواعد لفهم المقروء وتحليله. القاعدة الأولى، بدك تفهم كتاب بشكل جيد، شو أول خطوة لازم أعملها؟ تشتري نسخة جيدة من الكتاب، احذر من دور النشر التجارية. أحيانا بذكر نفسي في بعض الفقرات، يا أخي كنت أجلس يوم يومين مش قادر أفهم شو بحكي، أنا عم بعيد فيها، مع يعني مش الكتاب صعب بس هاي الفقرة مش قادر أفهمها، بروح بشوف نسخة أخرى بلاقي الكتاب خطأ مكتوب. طبعا ساعتها صاب القهر، بدك يعني تتعامل مع المحقق إنه ضيع وقتك، أنا يومين عم بعيد الفقرة، آخر إشي بكتشف ناس تحط الواو، ناس تحط عكست كلمة مكان كلمة، تغير كل معنى الجملة. فمن أصعب الأشياء إنك تقرأ كتاب غير محقق جيدا أو تحقيق تجاري، خاصة دور النشر اللي معروفة بسوء طبعاتها، راح تعذبك وراح تضيع طاقتك وتكتشف آخر شيء إنه المشكلة في النسخة مش فيك. إذن اقتناء نسخة محققة بشكل جيد، وهنا تسأل المعلم عنها. القاعدة الثانية، معرفة الزمان والمكان والظرف المناسب الذي كتب فيه الكتاب حتى تحدد هذا الكتاب مناسب إليك ولا غير مناسب إليك، لكن هذا كله ستعود فيه إلى المعلم، هو الذي سيحدد لك هل ظرف الكتاب وزمان الكتاب ومكان كتابته ومعلوماته هل تناسبك أنت أو لا تناسبك. أنت لست الآن في المرحلة الأولى مؤهل لهذا القرار. القاعدة الثالثة عند قراءة كتاب، عند استشكال نص ما، شو أعمل؟ أنا يا شيخ الآن عم بقرأ، مرت علي فقرة ما فهمتها، ما هو الحل؟ اتركها ورطع غيرها. الشيخ بقول لك لا غلط، هيك بنعمل إحنا، والله ما فهمتها خلص اقفز على غيرها يا شيخ. لا ما بنفع. الطالب الجاد المكافح لا يسمح أن يقرأ كتابا في كلمة واحدة غير مفهومة حقيقة. بدك تكون مكافح، إياك تنهي كتاب حتى تكون من الجلدة إلى الجلدة تستطيع أن تشرح كل عبارة فيه، هذا القارئ الصحيح. طب إيش أعمل يا شيخ النسخة؟ الآن في عندك عدة وسائل، إذا الشيخ والله سهل متوفر تبعث له، مش زي بعض الشباب بيكونش هذا قرارك الأول، إذا بعض الشباب الله يجزاه الخير كل ما يشكل على الرسمة ألاقي بعثة تليجرام، شيخ بالله هذه شو معناها؟ لا ما هو شيخ استنى شوي، أنا لو كل طالب علم ما أشكل عليه نص بده يبعث لي، أنا راح أضلني جالس على التليجرام من الصباح للمساء فقط أجيب عن التساؤلات. أنت نفسك أول إشي حاول تفك اللغز، شغل دماغك، وأنا بدي أنمي قدرة الفهم عندك. من الطرق اللي وجدها العلماء مفيدة أن تعيد قراءة الفقرة 50-60 مرة، وأنا هذه جربتها. كان علماءنا يقول الشيء الذي تكرره حتى لو أنت يعني ما فيش إشي جديد دخل معطى إنك تفهم، مع كثرة التكرار بإذن الله تفرج، والاستعانة بالله. لذلك هنا أبو بكر الصيرفي يقول كررت المسألة على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها، يعني حتى فهمتها 1000 مرة، قرأ المسألة حتى استطاع يستوعبها صح. ليش بقول لكم إخواني القراءة العميقة، وليش بقول لك العلم إخواني طويل، وإنه محتاج تتخصص في جزئية واحدة في النهاية، لأنه في مسائل ستحتاج جهد وأكررها 50-60 مرة حتى فعلا ينقشع عنها الضباب وأجدها أصبحت مفهومة لدي واضحة بشكل جيد. فإذا إذا نص معين ما فهمته كرره. طيب ما فهمته بعد التكرار، والله عدته شيخ 50-60 ما فهمت، هنا بقول منطقي إنك تسأل شيخ أو زميل إلى قرين ممكن يكون أفضل منك، أو تبدأ تبحث عن شروح لهذا الكتاب تساعدك على تجلية مشكلة هذا النص. لكن المهم احفظها مني، احذر أن تقرأ كتابا وأن تنهيه وأنت لم تفهم كلمات منه. حقيقة لازم يكون عندك نوع من التحدي، إنه أنا ما بسمح لكلمة مر وأنا مش فاهمة، هو نوع من القهر، يعني كيف فاتتني هي. اللي ما عنده هذا التحدي سيفوته كثير من العلم. خلي عندك روح تحدي، بدي أفهم كل شيء شو مكان الثمن، هذا سينمي قدراتك بإذن الله، لأنه أنت عن ذهنك عم بتحدى، وبالتالي ذهنك عم بيركز كثير كثير حتى ينجح في هذا التحدي ويفوز على النص. القاعدة الرابعة، إذا لم تستطع فهم كلام المصنف أو المؤلف من كتاب، حاول مراجعة كتب تلامذته، مثلا ابن تيمية أحيانا يشكل علينا بعض كلامه، نبحث عن فهم كلامه أين؟ عند ابن القيم. لذلك يقولون ابن القيم أفضل شارح لكتب ابن تيمية، مع أنه لم يشرح له متنا، وإنما أفكار ابن القيم هي تجلية وكشف لأفكار ابن تيمية، بس ابن تيمية بطبيعته الله يرحمه إيش بيستطرد كثير فبتشت بعه. ابن القيم مرتب أكثر، يعني ما عندوش يعني بينسق المعلومة 1-2-3، فبتشعر نفسك عم تفهم ابن تيمية من خلال ابن القيم. وهكذا ممكن والله معلومة في تقي الدين السبكي ما فهمتها، بشوف في شروح كتبه عند ابن الحاجب وهكذا. القاعدة الخامسة، لا تتسرع في تشكيل تصور معين عن رأي أحد المصنفين في قضية ما حتى تجمع كلامه من مختلف مظانه وتعرف طريقته في استعمال الألفاظ. شوف هنا راح أختم بهاي الفكرة لأنه صعب أكمل أكثر من كده، بس هاي الفكرة مهمة، ركزوا في معي. البسير إخواني أعطيني مي، بسم الله. كثير من الشباب، وهذه أنا ليش وقفت عندها، لأنها لها مشكلة في غلاة التبذير والتكفير اليوم، مشكلة التسرع في فهم رأي المصنف. إحنا الآن نتكلم عن قواعد في فهم المقروء، تسرع في فهم رأي المصنف وتشكيل رؤى سريعة، وبيطلع اليوم الثاني أو الثالث يتكلم بها، وهذا رأي ابن تيمية وهذا رأي كذا وكذا، ويكون هو مستعجل جدا في تبني الآراء. هذه حقيقة أنا وين واجهت مشكلة في حياتي، في قضية رأي ابن تيمية في مسألة العذر بالجهل. هذه مسألة كانت طاحنة في فترة الشباب عندنا، ونشأ عليها بعض المشايخ، كانت يعني جدا جدا شرسة، وكان فيها تكفير وتبديع من المشايخ لبعضهم، ودخل فيها أناس ومشايخ غفر الله للجميع. مسألة العذر بالجهل للمشركين، إنسان مسلم، إيش هي صورة المسألة؟ إنسان مسلم اقترف صورة من صور الشرك، استغاث بميت أو ذبح عند قبره أو دعا الميت، هذا شرك، إحنا متفقين أنه هذا التصرف شرك أكبر. لكن هل هذا المسلم الذي ارتكب هذه الصورة من صور الشرك الأكبر نحكم عليه مباشرة أنه كفر ولا يعذر بالجهل حتى تقام عليه الحجة؟ الآن صار في رأيين. في رأي بقول لك أي إنسان مسلم مارس الشرك الأكبر بأن استغاث بقبر أو ذبح له أو كذا مباشر نحكم عليه بأنه ماذا؟ كافر، خرج عن الإسلام ولا يعذر بالجهل في هاي المسائل. الرأي الثاني شو بقول؟ لا، إذا في مسلمين بمارسوا هاي الأنماط الشركية، هسا العمل شرك أكبر لا يجوز قطعا، لكن لا نستعجل في أن نقول أنهم مشركون وخرجوا عن الإسلام حتى نقيم عليهم الحجة ونتأكد أنهم مستوعبين، لأنه ممكن يكون هو مش فاهم أنه تصرفه شرك. باختصار هاي المسألة، اللي كانوا يقولون أنه لا عذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر كانوا ينسبون إلى ابن تيمية هذا الرأي، ودائما كانت حجتهم ابن تيمية قال ذلك في كتبه وهذا رأيه، وأنتم مش فاهمين كلام ابن تيمية. الرأي الآخر بقول لا، ابن تيمية يعذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر، وهذا الواضح من كتبه. إذن إحنا الآن أمام معضلة، إيش هي؟ إنه في اثنين عم بيقرأوا لابن تيمية، كل واحد عم بيفهمه بطريقة مختلفة عن الآخر. في واحد بيفهم إنه ابن تيمية لا يعذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر، وفي واحد ينظر لا إنه ابن تيمية يعذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر. اثنين بيقرأوا لنفس الشخص وكل واحد فهمه بشكل مختلف. الآن شو اللي عم بيصير؟ ما وصلت إليه أن الذين يقولون أن ابن تيمية لا يعذر بالجهل قرأوا ابن تيمية قراءة مستعجلة مقتطعة ولم يحسنوا تطبيق قواعد الفهم والتحليل الصحيح، فأخذوا رأي ابن تيمية من إطلاقات وسياقات عامة وليس من السياقات التي يؤصل فيها ابن تيمية لهذه المسألة بالتحديد. شوف هذا النص اللي بين إيديكم، الذين لا يعذرون بالجهل ويقولون أن ابن تيمية هذا مذهبه يعتمدون على نصوص مثل هذا النص. يقول ابن تيمية: والذين يزورون قبور الأنبياء والصالحين ويحجون إليها ليدعوهم ويسألوهم أو ليعبدوهم ويدعوهم من دون الله هم مشركون. نظرة أولى إيش راح تقول؟ إنه خلص حكم إنه ما في عذر، عذرهم ولا لا؟ ما عذرهم، قال هم مشركون مباشرة. هنا شو اللي عم بيصير معه؟ إنه ابن تيمية هنا في الحقيقة هو يتكلم عن أصل المسألة، إنه طبيعة هذا العمل عمل شرك، فالذين يفعلون هذا الكلام هم مشركون يعني في أعمالهم، بس هو الآن مش عم بحكم عليهم بالحكم الشرعي أنهم ارتدوا وخرجوا عن دين الإسلام ولا يعذرون بالجهل. طب كيف أنت عرفت هذا الكلام أنهم لم يحكم عليهم؟ اطلعوا على الفقرة الثانية، وعند الرجوع إلى كلامه نجده يصرح في سياقات تأصيلية أنه يعذر بالجهل، فمن ذلك قوله الفقرة الأولى: بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك، يعني هذا السياق طبعا طويل بس أنا أتيت من آخره، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن شوف شو كان، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخالفه. شو رأيك بهذا الكلام؟ إذن هو بقول لك هاي الأفعال من الشرك، ها هو من الشرك الذي حرمه الله. طب الذي يمارسه مشرك؟ قال لك لا، أنا ما بستعجل بالتكفير. ليه؟ لغلبة الجهل وقلة الدراية وكثرة الشبهات، فأنا أصبر حتى أقيم عليه الحجة ثم بعد ذلك أسقط الحكم عليه. إذن هنا أنت أمام معضلة، في عندك نص أول، استعجالك في قراءته جعلك تتوقع أنه إيش؟ أنه ابن تيمية لا يعذر بالجهل، خلاص قال هيهم مشركون، يا أخي شو مالكم أنتوا؟ أيوه قال كذا. طب أنت قرأت النصوص الأكثر تفصيلا والأكثر وضوحا، بديك تفهم شغلة في الكتب خاصة الكتب التراثية، أحيانا أنا بكون بتكلم في سياق معين، مش سياق تأصيل لمسألة ما، بتكلم في سياق معينة، وهذه أفعال الحقيقة أفعال المشركين، والذين يفعلون كذا فيهم من أفعال المشركين. أنا هنا مش عم بأصل مسألة العذر بالجهل أو لا، أنا عم بوصف أفعال بسياق معين أنها أفعال شركية ولا تصح، بس لو استوقفتني وسألتني طب أنت بتعذر بالجهل أو لا، أهون باجي بفصل لك أكثر رأيي في هذه المسألة وقواعدها. كثير من الشباب المستعجل في القراءة يأخذ نص مقتطع من جهة معينة سريعا، ما قرأ كل تراث ابن تيمية، عشان هيك ابن تيمية أكثر من يعلمك المنهج المعرفي في الفهم في كتبه الله يرضى عنه. دائم له مقولة جميلة، إيش يقول ابن تيمية؟ إذا أردت أن تعرف منهج كاتب أو طريقته في شيء، عليك أن تجمع كلامه من كل مصنفاته. يعني ما بيصير أنت تبني رأيك في منهج ابن تيمية من خلال نص نصين، بدك تحكي أنت رأي ابن تيمية، بدك تكون قرأت كتب ابن تيمية كلها أو 99% منها. أما قارئ لي الرسالة الواسطية وجايب لي من الفيسبوك أو اليوتيوب بعض المقتطفات من كلامه وبتقول لي أنا سأعبر عن منهج ابن تيمية، لا الله يرضى عليك. بس تقرأ لي درء تعارض العاقل والنقل ومنهاج السنة وبيان تلبيس الجهمية، أنا لسه بعترفش بالطالب القارئ الواسطية والتدبورية والحموية والقاعدة في هذه لساتك صغير أنت ابن تيمية. بتقرأ له هاي الكتب الكبرى بعدين تيجي بتقول لي شو رأي ابن تيمية؟ ليه؟ لأنك هناك ستبدأ تجمع كل كلامه من مختلف المصنفات، فبتتشكل لديك الرؤية. كثير من الشباب شو بيعمل؟ بيروح على الفيسبوك سريعا بيدور كلام ابن تيمية أنهم مشركون، بيروح على المكتب الشامل أين قال ابن تيمية كلمة مشركون، بيجمع لي إياها من كتبه. ها شوف شيخ لا يعذر بالجهل. يا أخي أنت رايح على المكتب الشامل، طب أنا هيني ما أجيب لك 20 أو 30 نص أنه عذر بالجهل، وفي السياق اللي بيأصل فيه للمسألة. فرق بين كلام الإنسان في سياق عام تمام، وفي كلامه في سياق البناء للمسألة. أنا في السياق العام قد أتسامح في إطلاق بعض العبارات، عشان هيك ابن تيمية كثير ما يقول عن الصوفية عباد القبور وهؤلاء إخوان المشركين الذين يفعلون كذا، هو في سياق مشحون عم بيحاول يشد الأمر عليهم. بس لو رجعت تعال تعال تعال ابن تيمية، أنت حكيت وهؤلاء الذين هم إخوان المشركين ويفعلون، هل أنت قصدك أنهم كفار؟ أقول لك لا، أنا هذا في سياق تحذير من أفعالهم، لكن بدك تيجي أصل لك المسألة، لا أنا أعذر بالجهل حتى تقام الحجة الرسالية. فهنا وجدنا بعد البحث أن الإخوة الله يكرمهم المشايخ مشايخ كبار حتى ضاعوا فهم هاي المسألة. أنا ما عندي مشكلة أنك تخاف، يعني مش ما عندي مشكلة تخاف من تيمية، لا عندي مشكلة تخاف من تيمية لأنه أنت لساتك صغير، بس الفكرة أنك تتبنى وجهة نظر معينة، تعذر ما تعذر برجع لك، مع أنه بدك تتروى أن مسألة خطيرة. بس وما بسمح لك، بسمح لكش تحكي أنه ابن تيمية لا يعذر بالجهل. يعني أنت تتبنى وجهة نظر أخرى، رأيك، تحمل مسؤوليته أمام الله، بس ما بسمح لك إيه تقول لي ابن تيمية منهجه أنه لا يعذر بالجهل. ليه؟ لأني بعرف ساعتها أنه أنت مش فاهم، وبعرف ساعتها أنت مش قارئ. أنا ممكن أتبنى وجهة نظر معينة بس ما بحطها على ابن تيمية أو على ابن القيم أو فلان، وأنا لا كلامه مش زي كلامي. لكن أنا عارف أنه أنت مضطر أنك تلصق الأمر في ابن تيمية أحيانا حتى إيش، حتى يظهر أنه كلامك لك فيه سلف. لكن حقيقة القارئ الجيد والفاهم الجيد يستوعب أن ابن تيمية رحمة الله عليه هو يعذر بالجهل في مسائل الشرك. طب الدعوة النجدية؟ لا مختلفين، الدعوة النجدية فيها خلاف كبير وكثير منهم لا يعذر، فهم ليسوا زي ابن تيمية. حتى لو هم فهموا ابن تيمية هيك، بقول ابن تيمية إيش هو الدعوة النجدية شيء آخر، وهذه مسائل يطول. بس أنا أحببت أعطيك فركة صغيرة إنه إخواني عملية الفهم والتحليل خطيرة، لأنه أنت ممكن تتوصل لحكم في التكفير أو التبديع ناتج عن قراءتك غير الصحيحة. كذلك في الفترة الماضية نشأ مرجئة أو غلاة مرجئة حتى ينسبون إلى السلفية. الآن شو كانت مشكلتهم؟ غلاة الإرجاء هؤلاء مشكلتهم أيضا ينسبون فكرهم لابن تيمية، فنظرت في كتبهم قرأوا كتب ابن تيمية غلط. يعني واضح أن الرجل اقتطع كلام ابن تيمية من سياقه بشكل مغلوط ولم يربط السابق باللاحق، فنشأ فهم مغلوط. ليش بقول لك الفهم هو أخطر شيء؟ لأنك إذا قرأت السلف أو التراث بشكل مغلوط أنت ممكن تعمل كارثة، ممكن تعمل جماعة تكفير، ممكن تعمل جماعة تبديع، وآخر إشي تحطها في ظاهر ابن تيمية والمسكين ما لهش علاقة بالموضوع، أنت اللي فهمته غلط. اليوم أي واحد بحطها في ظاهر ابن تيمية وهيك حكى. طب ابن تيمية له سياقات، مش سهل ابدا ابدا تفهم ابن تيمية، لانه موسوعة كبيرة وكتبه شوية لغتها عالية وصعبة ومحتاج لنوع معين من الفهم. فملازمة المشايخ والكبار اللي فهموا هذا الكلام وعاشوا، يعني ابن تيمية باختصار محتاج لعمر تعيشه معاه، يعني ممكن تحتاج 10 سنوات تعيشه مع ابن تيمية في تراثه حتى تضمن انك فهمت كل وجهات نظره في المسائل المتباينة. فهنا بنرجع إذن للقاعدة الخامسة اللي راح أختم فيها المجلس اليوم، لا تتسرع في تشكيل تصور معين عن رأي أحد المصنفين في قضية ما، فكرية عقدية فقهية، حتى تتأكد من أنك جمعت كل كلامه وقرأت كل كلامه في مختلف مصادره ومصنفاته، ثم بعد ذلك تعرف أيضا منهجه. يعني ابن تيمية لما يقول مشرك، طريقته في استعمال الألفاظ، لما ابن تيمية يقول وهؤلاء مشركون، هل يقصد تنزيل الحكم عليهم فعلا وهل يقصد أنهم ارتدوا عن الإسلام، ولا يقصد في استعماله لهذا اللفظ أنهم فعلوا أفعال المشركين؟ وهذا استعماله لللفظ أيضا خطير. هذه منهج هذا المصنف في استعمال الألفاظ، هاي لحالة حفلة، لأنه هذا بيستعمل الألفاظ بطريقة، بيجي الغزالي بيستعملها بطريقة، بيجي ابن رجب بيستعملها بطريقة، بيجي فلان بيستعمل نفس الألفاظ بطريقة أخرى. فأخواني باختصار، عملية الفهم عملية مضنية متعبة كبيرة لكنها لذيذة لمن يبحث عن المعرفة، لمن فعلا عنده تحدي إن أنا بدي أوصل فعلا لرأي ابن تيمية، فيجارد ليلا ونهارا ليقرأ كل شيء. أما الإنسان فقط اللي هدفه ينصر هواه، وبالتالي هو أصلا عنده نظرة سابقة إنه أنا ما بدي أعذر بالجهل، فشو بيسوي؟ هو أصلا بده هيك يكون الموضوع، فروح يبحث في كتب ابن تيمية عن أي نص ولو 50% بوافق هواي، ولو 20% بوافق هواي، مش بيبحث عن رأي ابن تيمية فعلا، لا، هو يبحث في كلام ابن تيمية عما يوافق هوا. وهذه فعل أهل البدع ترى، دائما يأتون إلى القرآن يتبعون متشابهه، أي آية بتخدمهم في وجهة نظرهم بقول لك هيك ربنا قال. طب بس أنت لازم تقرأ القرآن كله، تمام؟ يعني بالمؤمنين رؤوف الرحيم، مش هيك ربنا قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين السماحة مع النصارى واليهود؟ يا أخي بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بس مش في آية في سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ وأنت تقرأ ليش هاي الآية تنسى الآية هذيك؟ يعني فهمت شو يعني أن يأتي إلى الشيء، الشيء اللي بأخذه ما بأخذه، والآيات اللي بتخدموش ما بأخذها. وكذلك يفعل في الحديث النبوي، وكذلك يفعل في تراث أهل العلم، بيجي بقول لك ابن تيمية اللي كذا وكذا وكذا. طب ابن تيمية والله كذا كذا كذا، يعني تأخذ ابن تيمية كاملا، طقب كامل. طيب هذه بالنسبة للقواعد المتعلقة به، لكن لن أطيل أكثر من ذلك، سنكمل هاي القواعد. يعني هو بقي صفحتين لكن للأسف الوقت داهمنا اليوم، نختمها إن شاء الله في المجلس القادم، ونشرع إن شاء الله في المهارة الثالثة بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي.